بصوا لي هنا ورايا، هخش على كونجنة الهارت ديزيز. ركز معايا يا احسن. الكونجنة الهارت ديزيز مجموعة من الديزيز مش معروف لها ايتيولوجي. دي العيوب الخلقية اللي بتحصل في البيبي وهو بطن امه، احنا مش عارفين ايتيولوجي، لكن في ثيوري. اول ثيوري قالت احتمال نتيجة لان الام جالها انفكشن وهي حامل بجيرمان ميزل. عارفين الكلام ده ولا لا؟ الاحتمال الثاني ان الام اخذت ادويه تيراتروجينيك سواء اسمه تاليدومايد او تعرضت للاريتيشن وهي حامل. عارف ولا لا؟ قال لك الاحتمال الثالث تبقى كروموزوم ابنورمالتي. حصل عيوب في الكروموزومز بتاعت البيبي. ده حاجه اسمها تيرنال. عارفين تيرنال سيندروم؟ ده ميلاد العزيزه؟ هنتكلم عنهم بعدين. التيرنال دي بتبقى فيميل قصيره معايا وعندها ويب ويبي ايه النك، يعني ويب يعني لو مسكت النك تفرده زي التعبان كده اسمها ويب نك، تبقى شورت وعندها ويب نك وعندها انكريس كارينج انجل اللي عامله كده، يعني هي واقفه لك الصبح عاملها كده وفايده لك الويب. الولاد فاهمين قصدي؟ معايا؟ الحاجه الثانيه بيبقى عندها بوليسيستيك اوفر. المهم بس بيبقى عندها كمان هارت ديزيز، حاجه حلوه قوي اسمها تشيش بوور. يبقى كروموسوم الابنورمال ديفكت كروموسوم. ممكن لو الطفل كان هايبوكس وهو انسى انسولين تشايم ممكن يجي لهم هارت ديزيز كونجنتال هارت ديزيز. الكونجنتال هارت ديزيز متقسمه بطريقتين، الطريقه الاولانيه اللي هقولها دلوقتي والطريقه الثانيه هقولها في الاخر في اخر كونجنتال. يعني في طريقتين انك تقسم الكونجنت هارت ديزيز. في طريقه منهم خدتوها في الباثولوجي مقسمينها لساينوتك وايه ساينوتك؟ مجموعه بتعمل ساينوزز ومجموعه ما بتعملش ساينوزز. المجموعه اللي بتعمل ساينوزز زي الفالوت، الفالوت الرباعي، الفالوت التكنولوجي، والفالوت العرجي، الفالوت الثلاثي، وحاجه اسمها جراند بوزيشن او جريت فيسل، او المجموعه اللي ما بتعملش ساينوزز اللي هم الاي اس دي، بي اس دي، بيتن فاكتورز ارتيوزس واركيتيشن اوف اورطا. دي مجموعه ايه؟ هبتدي بالنون سايلوسكوبي، هبتدي بالاي اس دي ينطبق عليه الجنرال رول. ازاي بقى؟ بصوا ده يلا ولاد الله يكرمك. ايه اس دي؟ انا مش عايز اخد كونجنتال اكتر من المره دي والمره الجايه وبدايه المره اللي بعديها. يعني كونجنتال هاخد منها في سنين، فاهمين ولا لا؟ مش عايز اكتر من كده لان ده مش بالنسبه لي في اطفال في البطن، عايزين نخلص منها. ايه اس دي؟ يعني ايه اس دي؟ انا عارف ان هو اتيال سيبتال ديفكت يا شباب، يعني فتحه بين الليف اتيام وراكت عشان نفهم. بصوا لي هنا during intra-uterine life during الرايت والليفت اتيم كانوا اوضه واحده، الرايت والليفت اتيم كانوا ايه؟ اوضه واحده. الاوضه دي نزل من السقف بتاعها حيطه، نزل من السقف حيطه، والحيطه دي عشان تقسم الاوضه الى اوضتين اللي هو الرايت والليفت. الحيطه دي اسمها سيبتم برايمر. اسمها ايه؟ سيبتم برايمر. الحيطه دي بتوصل للارض، هتسيب بينها وبين الارض مسافه فاتحه يعني، فاهمين ولا لا؟ الحيطه نازله من السقف بس ما وصلتش لغايه الارض تحت، سابت بينها وبين الارض مسافه. المسافه دي اسمها اوستيوم برايمر. اسمها ايه؟ عندنا سيبتم واوستيوم. واضح؟ هنا في حاجه اسمها الاي في رينج، انتيو فينتيكولار رينج. دي معموله من فايبر فيش يا اولاد ولا لا؟ والرينج دي هيتعمل فيها الميترال وهيتعمل فيها فتحه الترايكارب. الانتيو فينتيكولار رينج دي فايبر سيف هتبعت فايبر تيشو لسد الفتحه. سد الفتحه اسمها ايه؟ بص الفلاي في الوقت اللي هو بيسد فيها الفتحه في فتحه ثانيه بتتعمل فوق اسمها اوستيوم سكندر. اسمها ايه؟ يعني اوستيوم برايمر اتقفلت وهي بتتقفل في فتحه ثانيه بتتعمل فوق في نفس السيستم في السيستم برايمر اسمها ايه؟ اوستيوم سكندر. وبعدين تنزل حته ثانيه اسمها سيستم سكندر. اسمها ايه؟ ركز معايا قوي ذكر. اول ما نتولد البريشر في الليفت اتريوم ايه؟ يعلى ليه؟ لان اللنج هتكسباند اول ما نتولد ويجي لها دم فالدم اللي راجع للليفت اتريوم يزيد والبريشر في الليفت اتريوم ايه؟ يعلى. لما البريشر في الليفت اتريوم يعلى يروح زائد السيستم سكندر يقفل الايه؟ الاوستيوم تاني. القصه بتاعتك في اوضه اوضه واحده نزل من الحيطه سوري من السقف حيطه اسمها سيبتم هيوصل للارض هيسيب بينه بالارض فتحه اسمها اوستيوبرايم. الارض بالنسبه لنا هي الفايبر سنين اتش اوف الشكل الرينج. الرينج دي يطلع منها فايبر سنين عشان يسد الفتحه. الوقت اللي هو بيسد فيه فتحه دي فتحه ثانيه بتتعمل فوق اسمها ايه؟ اوستيوم. وينزل حيطه ثانيه اسمها سيبتم سكندر. لما نتولد البريشر يعلى هنا ولا لا؟ يزق السيبتم سكندر عشان يتولد. واضح؟ اي اس دي دي بقى كذا كذا نوع. النوع الاولاني ان الفتحه دي ما بتتفتحش اسمها اوستيوم برايمر بتر. اسمها ايه؟ انا الفتحه دي ما قفلتش يبقى العيب فين؟ فايبر سرينج ولا لا؟ الرابع فايبر سرينج فيه عيب، فالعيانين عندهم اوستيوم برايمر ديفكت بيبقى عندهم مايتر ريجيرش او وعلى فكره الفايبر سرينج دي بتعمل نفس العمله بالنسبه لي الانتر فنتيكولار سيبتم. يعني السيبتم بتاع الفنتيكل طالع من تحت وهي بتسد فايبرس تيشو. فلو فيها عيب العيان ممكن يبقى عنده كمان بي اس. حد فاهم حاجه؟ مين مش فاهم دي؟ مين؟ بصي بقى الفتحه دي ما قفلتش فتعمل ايه يا سي؟ كل الفتحه دي ما قفلتش يبقى ده عيب الرينج. فايبر سرينج ايه بتتقفل؟ ما دام في عيب في الرينج يبقى في عيب في المايكرو وتراكوزيد مايكرو ريجيرز وتراكوزيد. وكمان زي ما الرينج دي بتقفل السيبتم بتاع انت بتقفل السيبتم بتاع الفيزيك فالعيب هيبقى عنده كمان بي اس. فالعيب اللي عنده اوستيوم برايمر ديفكت اوستيوم برايمر ديفكت يبقى عنده مايت ريجيرج جاكاز ريجيرج دي اس وده يبقى 15% من الحالات. اوكي؟ في حاجه ثانيه اسمها اوستيوم سكندم ديفكت. الاوستيوم سكندم ديفكت معناها ان السيستم سكندم ما اتعملش. احلى لو سيستم سكندم ما اتعملش هتفضل اوستيوم سكندم مفتوحه ولا لا؟ ده اسمها اوستيوم سكندم ديفكت وده اشهر نوع من الاي اس دي. ساعات بيبقى معاه اسوشيشن مايترال فالف كولابس. ده اسوشيشن يعني مش نفس الفيتشولوجي بس هما كومن يجروا مع بعض. يعني قصيه واحده. هل القص ليه علاقه بالهبل؟ لكن ممكن يحصل اسوشيشن طويل وعظيم. هل الطول ليه علاقه بالقبض؟ هل نفس الجين؟ لا بس اسوشيشن. يحصلوا كومني مع بعض. اوستيوم سكندم مع مايترال فالف. حد مش فاهم اوستيوم سكندم؟ شباب في نوع ثالث بس غير اي اس دي ومعاه حاجه قريبه جدا. نوع ثالث اي اس دي بس معاه حاجه. حاجه ايه بقى؟ عارفين بالمانيا فين؟ طمني فين؟ يفتحوا فين؟ في نوع من الاي اس دي اسمها ساينس جينوزا. اسمها ايه؟ ساينس جينوزا. عيان بيبقى عنده اي اس دي اي اس دي 4 عنده اي اس دي ومعاها البلمونري فين بتاعت الرايت لانج بتفتح الرايت ايه؟ والله يا يابا يا يابا صح؟ البلمونة هي فين؟ المفروض تفتح هنا ولا بتاعت الرايت والليفت لونج؟ العيان ده عنده كونجنتال انوماليز. البلمونة هي فين؟ بتاعت الرايت لونج؟ تفتح في الرايت اتر، يعني الرايت اتر هتحتاج له اوكسجينيتد لونج. اوبا اوبا صح؟ تاني يبقى عندنا كام نوع من الاي اس دي؟ انا عايزكم تتنططوا عليهم في اطفال. انا عايزك تتنطط في اطفال. اوستيوم ايه؟ دايما يبقى معاها ايه؟ اوستيوم سته مساكن ما اتعملش يبقى معاها ساينس بينوزا. عندهم اي اس دي هاي اي اس دي ومعاها البرمونيا فيني بتاعت الرايت لانج فتحه غايبه. فاكرين يا ولاد قلنا من ضمن اسباب السايلنت مايكروسكنوزز اي اس دي معاها مايكروسكنوزز؟ مايكروسكنوزز من ضمن اسباب السايلنت مايكروسكنوزز لان من ضمن اسبابها ايه؟ يجي هنا اي اس دي زائد مايكروسكنوزز اسمها نيوتن باخر مكتوب عندكم. هنا الحته اللي انا قلت لكم هيبقى مكتوب فيها نيوتن باخر الصندوق. اقول لكم على كلمه اخيره عايز ورقتين. اسمعوا لك الاوستيوم سكن ده مين؟ وده السيبتم سكن مع اولاد ولا اول ما نتولد السيبتم سكن هي في الاوستيوم سكن مش كده ولا احنا لما نتولد هيبقى عندنا مرض عامل كده السيبتم سدد الفتحه. الفتحه دي بنسموها فصه اوبالو اسمها ايه؟ ركز معايا عشان الكلام ده مهم. بيسموها فرصة الفتحة مضغوطة لكن مسدودة بمين؟ وليه الستة مسددها؟ لأن الفرشة في الليفت اتريا بإيه؟ لو حصل إن عيان عنده ضمانة هايبر تنشن يعني الفرشة في الضمانة قطر إيه؟ لما الفرشة في الرايت اتريا مش سامع لما الفرشة في الرايت اتريا إيه؟ لو الفرشة في الرايت اتريا بقى عالي قوي بحيث إنه بقى أعلى من الليفت اتريا ممكن يزق الستة فبتتفتح معاه ولا لا؟ ده كونجنتال ولا اكواير؟ يسموها بيتنت فورم الاوبان. ففي فرق بين كلمه اي اس دي وبيتنت فورم الاوبان. اي اس دي ده كونجنتال ديزيز. بيتنت فورم الاوبان ده عيال بعد ما اتولد زي الفل كانوا بلمونه هايبرتنشن خلى الفتحه تتفتح تاني. دي مش فاهمه. تاني مره. ايه المولود عندي الفتحه؟ تمام؟ اي اس دي وفي منها ثلاث انواع معايا؟ لو انا مولود كده بلهاد الماما الفتحه مسدوده ولا لا؟ معايا؟ بس انا مدخن فجالي كور بلمونات سي او بي دي عمليه بلمونه هايبرتنشن او جالي بلمونه هايبرتنشن وانا عندي 40 سنه البريشر في الرايت اتريا معايا بقى اعلى من مين؟ ريفيتر هيزق السبطة من خديك كده يزق الفتحة كده ولا لا؟ الفتحة الفتحة التاني بس الفتحة هو عندها 40 سنة دي أكواعد ولا كونجيرا؟ دي اسمها فوق بيتن فوق من الوبان نو أي لو ما حصلش فيبوز عشان كده بيتن فوق من الوبان تحصل في سنة 30 40 قبل ما يحصل تماما من الفيبوز. أنا عايز أفهمك بس كلمة الفرق بين كلمة إي إس بي وبيتن common event. ESD is a congenital problem. Patency of common event is an acquired disease that occurs secondary to the development of pulmonary hypertension. Okay, right? أنا خلصت على تصوري هنا كده؟ تيجي تتابع وصلنا. ESD يعني في فتحة ما بين مين يا ولاد؟ إيه كيف يا أخويا؟ قدامي هيعدي إزاي؟ جملة؟ ليه؟ وش بنت اعلى وفي دم جاي لغايه اتيوم ولا لا؟ يبقى كميه الدم في لغايه اتيوم يحصل لغايه اتيوم طايله. الدم اللي نازل لغايه فين هتبقى كميه ولا لا؟ ها؟ يحصل لغايه فين كده؟ الدم اللي طالع في الهرمون القطري هتبقى كميته ايه؟ مضغوطه. يحصل هرمون قطري فلاتيشن. الدم اللي راح للنج يبقى كتير يحصل ايه؟ لا مش كونجيشن كده طالما ليثرا انفايت ان كونجيشن وليثرا بصوا بقى الدم بيجي للنج عن طريق البلمونري ارتري صح وبيرجع من النج عن طريق البلمونري كلمه ليثرا معناها ان انا مودي للنج دم كتير يعني الدم اللي هيطلع عن طريق البلمونري ارتري كتير يعني في انكريس في الارتيريال بلاد اوف ذا لانج مفهوم ولا لا كلمه كونجيشن معناها ان انت منعت الفينس فيتر منعت يعني عيل عنده ميتر السينوزس تمام يعني عنده ميتر ايه السينوزس يبقى بريشر في الليفت يمين عادي حاضر استقبل الدم من اللنج ده مين توصيل بين بتاعت اللنج بليسوا از انكريز ان ارتيريا بلاد اوف ذا لنج كونجيشن از انكريز ان فينس بلاد اوف ذا لنج. في فرق بين الكلمتين هنا مشكلة ان الدم اللي رايح للنج كتير يتقال عليه ايه؟ في المايتر ستينوزل مشكلة ان الدم مش عارف يرجع من اللنج يتقال عليه كونجيشن. فاهم حاجة؟ واضح؟ يبقى الدم اللي رايح للنج يا ولاد مش سامع بقى يبقى عندنا لانج ايه؟ ليثرا. الدم اللي راجع للليث ايه يا كتير بس جزء منه هيعدي هنا ولا لا؟ صح؟ يبقى اللي نازل للليث فينتل اللي نازل للليث فينتل قليل الدم راجع لمين يا ولاد؟ ليث ايه هيعدي كده ما دام عدى كده يبقى الدم اللي هينزل قليل لما عندنا لو كاردياك تانية الدم عدى منين فين لفين؟ فين لفين؟ فين لفين؟ ولغايه الاتيوم جاله دم من السبيور انفيرو فينا يحصل لغايه الاتيوم معرفتش الدم اللي نزل لغايه فينتل يبقى لغايه فينتل الدم اللي راح للونج بلتوى اللي راجع للليفت سايد في جزء هيرجع للليفت لغايه الاتيوم ويبقى اللي نزل تحت عندنا لو كارديك ولونج تقلب بالبلمونري هايبر تنشن زي ما الكونجيشن ما بيقلب البلاد راح تقلب ايه؟ لما يحصل بلمونري هايبر بصوا لي انا لما يحصل بلمونري هايبر تنشن البريشر في البلمونري اكتر هيبقى ايه؟ مش سامع لغايه تنزل ها؟ لغايه ايه؟ لو بيشر في لايت اتيوم بقى اعلى من ليت يحصل ريفيرسال للشهر الدم يروح من ودي يسموها ايزنمنجر في مشكله الدم جاي لغايه اتيوم يروح رايح للليت على الليفنتكن على القواطر من غير ما يحصل له اكسجين عن كيلو صايع مين مش فاهم؟ عايز ميجا مين عايز؟ مين عايز ازميجا تاني؟ بص يا جماعه احنا عندنا بلاتو بتقلب بالبرمونة هايبر ماشي البريشر في الرايت فينتري يعني ولا لا؟ في الرايت فينتري بيبقى عادي يحصل ريفرس من الشهر يعني الدم هيعدي من الرايت للليفت الدم جاي للرايت راح على الليفت على الليفت على الاول فحصل له اكسجينيشن العين بقى عنده ساينوز ولا لا؟ ها؟ وراح انا خلاص سيمتوم ده اسمع كده نو سيمتوم ان سمول اي اس دي صح هي ان مايل كف وديسنيا ويموبسز وجارد شيست انفكشن بيكوز اوف بلاتوا سيمتومز اوف لو كالجيك اوتوز سيمتومز اوف سيستميك كونجيشن عشان يحصلوا بالمونه هايبر شغلها وبعدين طبي symptoms of complication يجيلهم cyanosis لما يحصل isometer syndrome حد واحد حاجه هو الجنرال رول اوسط اوسط نو سيمتوم بدل المايكل هيبقى سمول اي اس دي مثلا. بعدين عندنا سيمتوم في يمين ولا شمال الاثنين عندنا بلاترا وحصل لنا سيستميك كونجيشن مش كده ولا لا؟ سليم انا. وعندنا سيمتوم اوف لو كارديك وعندنا بالبي وسيمتوم سيمتوم اوف كونجيشن. مين عايز يسأل؟ لا ينفع يفضل الدم اللي رايح كتير للنار السكر سبيس بتاع الالفيولاي هيبقى ايه؟ فاللنج دي عباره عن سبيس في الالفيولاي بلاد فيسلز لما تبقى بلاد فيسلز كونجست او انجوش الاصل انجوش السبيس الافيلبل للالفيولاي قليل ولا لا؟ البريشر في الاصل لما يبقى عالي مش ترشح ميه في الاطيوس والكابلت تعمل لك الترشيشه دي ولا لا؟ اوكي؟ نعم الريفيرسال اوف ذا شانتر ده لما يكون ما حصلش لسه فايروس يعني لسه ما حصلش هو الافيلو بريشر مش فايبروز لا لا لسه بيقعدوا مع 50 سنه عشان يحصل الفايروس لكن الافيلو بيبقى بريشر بس السته مزقوه نعم لا لا لا مش في قوي من اللي موجود في الفكره هيروح للرايت يعني مش في الفكره بعد يعني لازم مش الجزء ده هو العدى والثاني مع العدى لا لا لا طب تيجي من الاول اول ما ابتدى تخلص هيبقى المعدي قليل ولا لا كل الفرقات ده بتكير اللي في ثاني فرش بتكير معاني اللي يشتغلوا بشكل كتير بصوا لنا يا شباب خلاص ده شنو الساين او الصف نو ساينز فروم دي اس ثاني صف باي ليفل كريزر ثالث صف سيستميك وجيش رابع صف لوكارديك شلوني يا خمس صف عيني وبعدين بوز كومبليكيشن ايه كومبليكيشن او سوري فايز اوف كول العيان دول لما تتحصل ممكن تلاقي عندهم حاجه لطيفه قوي تبقى فيري كومن تلاقي عندهم هاي ارش فالت عندهم ايه؟ الفالت بتاعهم احنا الفالت بتاعنا دي ارش هو بيبقى عندهم هاي ارش فالت الارش عالي يعني ما تشوفيش سقف حلو عامل ايه بقى؟ وعندهم ارتينوداكتري غلطه على طول اول ما تسمع حاجه مش فاهمها تقول ايه؟ اركينو داكتن يعني ايه اركينو؟ اركينو يعني عناكب حتى مع اركينو فوبيا فوبيا يعني خوف اركينو فوبيا يعني خوف من العناكب ده فيلم على فكره ما عليه اركينو يعني عنكبوت اركينو داكتري داكتري يعني فينجر طوابعهم بتبقى طويله ورفيعه زي الزرقاء ربنا يفتح عليك الشركه ربنا يكرمك زي ما فان سندروم في عيال تفرح لما فان سندروم كان عندهم اركي مداكتر يبقى عندهم كمان اركي مداكتر سبايدر فينجر مفهوم يعني عندهم سبايدر يلا قولوا معايا لوكال اكزامينيشن عشان نلحق ما نفوتش لوكال اكزامينيشن انسبكشن مين اللي كده يا ولاد؟ شكوري يا ولاد مين اللي كده يا ولاد؟ يلا ايبل وكلاجر ديوز ايبل ولا هايبر دايناميك؟ هايبر دايناميك ده عندهم سيتويشن سريع عليه ترند ردوا علي فاستر ها؟ فاستيشن ايه؟ في بلبانه اي حاجه؟ لما يجي لهم بلبانه ايه؟ اوصف فيها حاجه ها يبقى جاسي عشان عايز تقول الله تخيل بس عصار بسبع يبقى السكن يعني لما العين يجيله بالمرأي ويعني فين بالمرأي مش بصوت العرب يعني يعني في البالمرأي في سن الثالث سببه انسيس لاس بلوكو اتيام انا ده اللي لازم الاتيام مش ممكن تكتير ولا لا ولما العين يجيله هاض وده هيجيله واحد من فكرة فيه يبقى في سند على جاي في فون قلتوا عليا يبقى يجي لهم بالمرري وهيحسنوا على الجاي خالص بتقل في ايجيبشن كليك على بالمرري في اوبن الاسناد تخيل يبقى كونجينيتال يطلع عليه جنرال ماما عارف لو ما نطقوش الدم اللي نازل من لغايه انت من لغايه مسك الايه من السمع يبقى هسمع فانكشنال تايكوسيد ايه لغايه مسك هيحصل له ضايله ممكن يعمل فانكشنال تايكوسيد الدم اللي طالع في البلمونر يبقى فانكشنال بلمونر سينوس البلمونر اوكي هيبقى ريت يبقى فانكشنال الاي اس دي مالهاش مهمه الاي اس دي مالهاش ليه البريشر في الاسك اتيم 8 8 ملم مركز والوقت اتيم 5 الفرق بينهم ايه؟ الدم هو معدي ما يعملش دوامات البريشر جريدينت مش عالي قوي علشان يعمل تدرج فالاي اس دي مالهاش لا حاجه انا بطلتها السكن هاي صعب بطولته اكسل وانا اللي قلت السكن هاي صعب هيبقى اكسل على ايه؟ وفي السكن هارت صار في حاجه اسمها وايت فيكسد سبليتنج انا والله ما ادري ان شاء الله طلعت مع بعض دي مضاعفه هي مضاعفه قلنا في الاي اس دي قلنا في الـ ESD الدم بيعد from left atrium to right لأن left atrium pressure فيه أعلى من right atrium وقلنا في دم جاي على الطريق السوبير بين الجيفة والإفيو بين الجيفة وقلنا بالتالي أن كمية الدم ما أنا عارف كمية الدم اللي موجودة في right atrium هتبقى إيه؟ كبيرة في آخر right atrium فأنا فيش وقلنا كده الدم اللي نازل من لغايه انت من لغايه انت كميتها يا ولاد كبيره بحط لغايه بارتيكولار على فيش وقلنا ان الدم اللي هيروح على الطريق البلموري عاطي اسمه نزمه في انكريز بلاد فلو في البلموري عاطي تعمل لنا نزمه الدم بعد كده هيرجع للليفت اتيوم بس هيعدي عن طريق الشنط يعني اللي نازل كميته ايه؟ قلنا في لو كاردياك عاطي لما جينا للسيمبتوم قلنا اولا نو سنترز ان سمول اي اس دي وبعدين عندنا السنترز بتاعت الفتوى هي هي بتاعت اللون اللي هو كاب والديسنيا والاوبسس والكارتشس انفكشن وقلنا ان في سنترز اوف سيستميك وجيش اللي بيحصل رايد انسكلابيا وقلنا ان في لوكارديك او سنترز اوف كوز قلنا هي ارش فالت وعندهم ارش ريداكتوري وقلنا ان لما بيحصل في العينين دول بتقتل بالمرة هايبر ويحصل ريفرسال اه ونسميها ايس فينجر وكمان سايروس مش كده ولاد ولا لا؟ طيب غير الاي اس غير السيرتر الساين كان في جنرال ساين قلنا نو ساين نو ساين سمول اي اس دي عندنا بايلاتشر ليميتيشنز عشان الفترة عندنا سيستميك كونجيشن عندنا لو كارديك اوتبوت وعندنا اريثميا وسايد اوف اوكي مش كده ولا لا؟ في حاجه بقى جينا على اللوكال اكزامينشن قلنا رايت فكره في اللارج ولا لا؟ ده غايد اللي هو كتير فإبس يبقى شفت الدماغ أعطوز الكرايزو ده الديوز ميزنج ولا هاي مدرم على إدراد؟ لا قلنا بارستنا فيها إيه؟ بارتيش والبرمونالي يحصل فيها بارتيش بيستمر مع ستوريك شوك لما يحصل برمونالي عواصك مفيش حاجة إبيكاستك بارتيش عشان بعيد السكلات بس هتطاوع مفيش في حاجة السكند هتطاوع كانوا بيبقى أكسيتويت لما عايز يجيله برمونالي إيه؟ هايبرتنش اكسيرنت لما العيال يجيله بالمونري هايبرتنش مش كده ولا لا؟ وقلنا في ثيرد هارت ستوب عشان الدم اللي نازل بقى عندك الرجاي ده مثل ايه؟ كبير وهنسمع الثيرد هارت ستوب على شاكاب يعني قلنا في فورث هارت ستوب لما العيال يجيله بالمونري وهيتسمع برضه على الجاي هل قلنا في اوبن سناب شباب في اوبن سناب في جيبش سليك على هرموني اريا لما يحصل هرموني قلنا في ميرفن بصوا لي هنا دي واحد اي اس دي نفسها مالهاش ميرفن الاي اس دي مالهاش ميرفن لان البريشر جريدنت قليل البريشر جريدنت ايه قليل ركز معايا المكتب يعني البريشر في الليفت اريا مثلا هيبقى 8 في الرايت اتريوم 5 فالفرق 3 مليون في مركز معناها ان الكابل هيعدي من هنا لهنا ما يعملش دوامات ما يعملش تربل فما بتعملش مربل هي دي مالهاش مربل لكن كميه الدم اللي نازله من هنا لهنا يا ولد ها بيحصل فانكشنال لايك اسبيد الرايت اتريوم هيحصل له دايلاتيشن ولا لا يعمل لنا فانكشنال لايك اسبيد الدم اللي طلع في البلموني كتير يبقى فانكشنال بالمونري ولما يحصل بالمونري هايبرتنش ويبقى يبقى فانكشنال بالمونري مفهوم معايا الحتة بس اللي عايزين نتكلم عنها باستفاضة شوية ان كل تبع عشان نقول زي ما انتوا واخدين بالكم هي السكن غلط هي ايه؟ السكن غلط كنا ابتدينا كلام في المرة اللي فاتت عن السكن غلط عايزين نكمله ركز معايا قوي الله يكرمك قلنا السكند هارت ستوب يمثل كلوجر اوف اورتا بالمره الاورتا بيجي قبل البلمره دايما الاورتا بيجي الاول الاورتا بيجي قبل خليكم معايا في الكتاب خالص الكلام ده اللي عايز معاه ولاد ولا لا ركزوا معايا كويس قوي الاورتا بيجي الاول وبعدين البلمره موافقون ليه الاوت هو اللي بيجي الاول؟ لان بيشرب اوت اعلى من البلمونري ولكن هما قريبين جدا من بعض لدرجه ان احنا بنسمعهم سنجل ساوند يبقى سكن هارت ساوند احنا بنسمعه سنجل ساوند مع ان تو كومبوننت اوت وبلمونري والاوت بيجي الاول قبل البلمونري بس هما قريبين قوي من بعض لدرجه ان احنا بنسمعهم صوت واحد في البني ادم النورمال معايا؟ لو في البني ادم النورمال عايز اسمع الـ two components of the second heart sound يعني عايز اسمع الاوتو بيرفي وبعدين البلمونري عارف ولا لا؟ ده في البني ادم ايه؟ اخليه ياخد نفس يعمل ديب مش ياخد نفس ويكتبه ليه؟ بعد ديب انسبيريشن الديرس ريتيرن لغايه الجيم هيزيد ولا يقل؟ يبقى الدم اللي راح لغايه الجيم يزيد على ده ولا لا؟ يبقى لايف انتك هيفضي في وقت اطول ولا لا؟ يبقى البلمون يقفل بالاخر ويبعد عن الاوضه وساعتها هنسمعهم اس 2 ساوند تاني يبقى ادم النومر عشان يسمع السكند هارت ساوند اس 2 كومبوننت لازم العين يعمل ديب وبعد ما يعمل ديب انسبيريشن فينس ريتيرن هيزيد مين؟ لايف انتك وبالتالي الدم اللي راح لغايه الفيزيكال يزيد فرايت فيزيكال يفضي في وقت اطول فالبرمون يقفل متاخر مع ولاد ولا لا ويبعد عن الاوضه يبقى في البني ادم النور من انسبيريشن هنسمع السكند هارت ساوند از تو كومبوننت لكن في الاكسبيريشن بنسمعه از وان كومبوننت وان تقول أولاد ولا لا؟ في حاجة اسمها وايت سبليتنج. كلمة وايت سبليتنج معناها إيه؟ معناها اثنين اثنين. يعني ايه اثنين اثنين؟ الوايت سبليتنج معناها تسمع السكند هارت ساوند as two components, the inspiration of the inspiration. ركز معايا يا ولاد، دي غبيه. كلمه وايت سبليتنج معناها اسمع السكند هارت ساوند as two components, doing inspiration and inspiration. ازاي؟ تخيلوا معايا عيان عنده بلمونري ستينوزا. بلمونري يعني سكه قدام الوايت فينس كده ولا لا؟ يعني الوايت فينس بيفضي في وقت ايه؟ طويل ولا لا؟ يبقى البلمونري هيفضي ايه؟ متاخر سواء في انسبيريشن او البلمونري هيفضي متاخر ويبعد عن الاوضه. كان عيان عنده بلمونري ستينوزا. البلمونري فاز ضيق. الوايت فينس عشان يفضي محتاج وقت اطول. صح ولا لا؟ فالبلمونة هي في الاتأخر وهي من عن الأوضر. هنسمعهم دو ساوند سواء في الانسبيريشن أو وفكونا ولاد ولا لا؟ حد معترض؟ حد مش فاهم؟ شباب مش فاهم يعني ايه موقف؟ طب تيجي لي طب لسه كده طب وبعد؟ احنا قلنا الأوضر والبلمونة يقفلوا وقايفين أول من بعض ونسمعهم صوت واحد مع ان البلمونة يسكينوزس الوايت فينس بيفضي في وقت طويل ولا لا؟ فالهرمون ايه في المتاخر ولا لا؟ فيبعد عن الاوسط فنسمعه الان سواء في الانسبيريشن او معايا ولا لا؟ كده واضحه؟ شور؟ طيب بص معايا بقى ركز معايا الله يكرمك العيال بتاع البلمونه الاستنوس بنسمع السكند هارت ساوند اشوف كومبوننتس ولا لا؟ سواء ايه؟ مش مش جوينت انسبيريشن عامل بالمونه نوز جوينت انسبيريشن الفينس ريزيرف بيزيد ذا رايت سايكل ولا لا؟ صح؟ انا عايز بتاع البالمونه نوز جوينت انسبيريشن عنده مشكلتين عنده الدم اللي جاي للرايت فيسكل كتير وعنده بالمونه رايت فيسكل كتير في الايه؟ طخ قوي والبالمونه يبعد عن اوضه الباز قوي فنسمع تو ساوند كده بس مو ولا لا؟ عايز بالمونري ستينوزا جوين اكسبيريشن عنده كام مشكله؟ اللي هي بالمونري سي معايا؟ بالمونري في متاخر اه بس بالمنظر ده يعني في الانسبيريشن يعني كده في الاكسبيريشن اي نعم سامعينهم فرصه بس قريبين عن بعض لكن في الانسبيريشن بعد اذن يعني خد بالك في الوايد سبريد انا بسمع السكند هارت ساوند از تو كومبوننت في الانسبيريشن وفي لكن في الانسبيريشن بيبقى في وايد سبريد معايا ولا لا؟ هيبقى في الانسبيريشن في وايدر دي وايدر سبريد عشان في كام مشكله في الانسبيريشن اثنين هي الفينس ريتيرن والبلمونري سينوز لكن في الاكسبيريشن مشكله واحده اللي هو البلمونري معايا ولاد ولا لا؟ ايه كمان يعمل وايد سبليتنج؟ حاجه اسمها رايت بانتل برانش بلوك. الكلام ده مكتوب في الجنرال رول خليكم معايا بس. رايت بانتل برانش يعني ايه رايت بانتل برانش بلوك؟ بصوا ده انتوا عارفين حاجه اسمها اس اي نود. الاس اي نود بتبعت امبلس اكتيفيتي ايه؟ اف يو نو الاي بي نوت تبع عن طريق بندل اوف هيد والبندل اوف هيد اسم الى رايت برانش وليفت برانش عشان يكتفيت بوث بس الامبر المفروض ان هي بتوصل لبوث فنتكس ات ذا سيم تايم والبوث فنتكس ار كونتراكتنج ات ذا سيم تايم لو حصل ان الرايت بندل اتقفل طلبك رايت بندل برانش بوك معايا؟ انا شوف اللي هيحصل تنبط تطلع من الاس بي نود تروح للاي بي نود تروح للبندل اوف وتروح للليفل تروح للرايت ايه يعني عايز مات؟ لا فجاب بصيمشي مضرب هذا تروح للفنتر وتمشي في الول بتاع الهارت عشان تروح للغاية. فاهميني ولا لا؟ يعني معنى كده ان الرايت فنتيكولار اكتيفيشن بقى ايه؟ بتاخر عن الليفت ولا لا؟ يعني الرايت فنتيكولار هيكونتاكت بتاخر، يعني المرمور هيقفل بتاخر، فيحصل وايت او تنك. مين عايزها تاني؟ بصي بقى الرايت فنتيكولار بتتقفلت ولا لا؟ زي ما بتروح للليفت وبعدين تمشي في الول عشان تروح للرايت. الرايت فنتيكولار اكتيفيشن الرايت فمتأخر، يعني الرايت فنتيكولار هيكونتراكت متأخر والبلمونري يقفل متأخر، فالبلمونري يبعد عن الأوضة، البلمونري فاهم الصوت بتاعه يبعد عن الأوضة فاهم، ويبقى عندنا وايت سبريتنج. معايا ولاد ولا لا؟ during inspiration الفينس سيستم هيزيد الرايت سايد ولا لا؟ فالعيان اللي عنده رايت باندي برانش كوك هيبقى عنده مشكلتين، الانفاس وصل للرايت فنتيكولار متأخر والرايت فنتيكولار مليان دم، صح ولا لا؟ البلمونري يقفل ايه؟ متأخر قوي. بس مع ديون انسبيريشن، لكن في الاكسبيريشن مشكله ايه؟ واحده اللي هي الرايت اوندر برانش بلوك، هسمعه كده زي بالظبط مين؟ البلمونري سي فالوايت سبريت بيحصل مع البلمونري سينوز مين يا ولاد؟ بس السبريتنج بيزيد قوي ديون انسبيريشن. اخر حاجه الاي اس بي اللي هي موضوع تعمل وايد سبليت. ليه بيحصل وايد سبليت في الاي اس بي؟ العيال عنده اي اس بي الدم اللي راح للرايت فنتري ليه ولاد كتير، فبيفضي في وقت اطول فالبلمونري يقفل، مش كده ولاد؟ 80% من عيالين الاي اس بي عندهم رايت فنتري برانش بوك. لا ولاد ولا لا؟ ESD عندهم وايت سبليت. لماذا هذا؟ أولا كمية الدم اللي راح للرايت فنتريكل كتيرة، فالرايت فنتريكل بيفضي فقط، و 80% من عيانين ESD عندهم كمان رايت باندي برشر. بس الـ ESD بتتميز بحاجة، عندهم وايت سبليت. يعني إيه؟ مفيش معاه الله يكرمكم، دي معقلبة. العيال بتاع البلمونه للسينوز والرايت باطن قلنا عندهم سبيتنج، والسبيتنج بيزيد قوي ديوين، يعني بسمعهم كده ديوين انسبيريشن. بس ديوين انسبيريشن صح ولا لا؟ تعالى في عين الاي اس بي هتسمع كده في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن زي بعض. اشمعنى؟ قول لي طب ما هو برضه ديوين انسبيريشن فينا هيزيد، والمفروض ان الدم اللي راح للرايت فنتريكل يزيد، والمفروض الرايت فنتريكل يقفل متاخر اكتر، مش ولا لا؟ لا. تعالى الاي اس بي كميه الدم اللي هتوصل في الانسبيريشن هي هي اللي هتوصله في الاكسبيريشن. تقول لي ليه ان شاء الله؟ مش شايفين السوبر بيزيد؟ اقول لك اه. تقول لي انسبيريشن. تقول لي طب ازاي؟ بص معايا. عيان الاي اس بي عنده فتحه بتعدي فيها الدم منين؟ لفين؟ حلو. بتعدي الاوضه تو بريشر during inspiration الفينس ريتيرن هيزيد، تلاقي ان الدم الحقيقة هيبقى 50 هادي during ايه؟ inspiration. مفهوم ولا لا؟ لما الدم يزيد during inspiration البريشر في الرايت اتجاه، يعني ذا بريشر جريديان يقل ولا لا؟ يعني الدم هيعدي هتبقى كميته ايه؟ قليلة. أشيل مني بقى The joint يبقى joint inspiration فيها سوتر زاد، يرجع لي 50 مللي. ال 50 مللي خلوا البريشر في الرايت اتجاه يعلى، الدم اللي جاي من الليفت يقل، مش كده ولا لا؟ يبقى 20 مللي بس. التوتال كام؟ 70. دول هيقللوا البنت joint inspiration الفينا سوتر يقل هيبقى 20. يوم البريشر في رايت اتجاه يقل ولا لا؟ يوم الدم اللي جاي من الشهر يبقى 50 مللي، فبقى التوتال اللي نازل للرايت في الانسبيريشن هو هو اللي نزله جوينت، يعني كميه الدم اللي نازله في الانسبيريشن للرايت هي هي جوينت وعشان كده الستيبنج بيبقى فيكسد. كلمة فيكسد معناها ان جوين انفايريشن ستيبنج زي بالظبط جوين، لكن في عيني برمونة استينوزة وعيني جاي بلد برياش الكوك الستيبنج بيزيد جوين من الشهر. اي حد هنا في عين بني ادم العين تعمل واحد لغايه ده بيجيب مع الانفايريشن صح؟ عين لا هنا كان انا من اير دي قدام اللي جاي الانفايريشن هو هو اللي جاي الانفايريشن ايه؟ بعد الانفايريشن دي نفس السر هيجي يبقى الشنط هتقل يعني اللي جاي 50 يبقى الشنط 20 يبقى التوتال كده طبعا الاكسبيريشن في نفس السر هيجي يبقى 20 فالفشل الرايت يتم يبقى ايه؟ قليل يصح بيبقى شنط ولا لا؟ تجيله 50 فبقى التوتال 40 اه بالظبط كده. فبقى كمية الدم اللي نازلة لغاية دلوقتي كده ثابتة. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ شباب فالعيال اي اس دي بيبقى عنده واي فيكس السبيرت عنده ايه؟ دي حاجة تعمل نارو سبيرت. النارو سبيرت مقصود بيه واحد واحد مقصود بيه ايه؟ يعني بسمع السكند هارت ساوند في الانسبيريشن صوت واحد وفي الاكسبيريشن كمان ايه؟ السامع صوت واحد. ازاي؟ بصوا يا ولاد عيان عنده اورتيك ستينوز عندنا الاورتا بيقفل الاول وبعدين مين؟ البرمون. عيان عنده ايه؟ يبقى الناس دي هيفضي في وقت ايه؟ السامع. يعني الاورتا بيقفل ايه؟ الاخر فيقرب قوي من البرمون يقرب قوي من هيقرب قوي من البلمونري يكونوا قرب قوي من البلمونري هيبقوا قريبين قوي من بعض يتم صوت واحد. حتى في الانفايريشن لما في ناس بتنزل في الشيء حتى في الانفايريشن لما في ناس بتنزل في الشيء المروحة مالكوا أنا؟ لا المروحة اللي بتعمل الهواء في المروحة من عارف مالكوا أنا في المروحة هاتي يا عم هاتي يا عم المروحة اه ماشي خلاص سامعين كده احسن يا ولاد وعدم المهم العيل عنده اوضه نص اللي فين بيقضي في وقت ايه يا ولاد قطوا عليا انا ورا اطول يبقى الاوضه كبير بيقفل ايه اتاخر فيقرب قوي من حتى العيال لما بيعمل انسبايرنج ادينا سوتينيك اللايف فنتري واللايف فنتري اللي فاضي في وقت طويل البلمونه هيبعد بس مش لدرجه اللي هسمعهم از مش بعض تاني عندي اوضه السينوز اللي فنتري هيفاضي في وقت اطول اوضه هيقرب من البلمونه يبقوا غايبين قوي فاسمعهم ايه؟ طب عايز خد نفسه يبقى لك سوتين اللايف فنتري زاد اللايف فنتري هيفاضي في وقت اطول فالبلمونري هيبعد من الاوضه هما كانوا قريبين قوي البلمونري هيبعد شويه ولا لا؟ حتى مع الانسبيريشن وحتى لما البلمونري يبعد هيبعد مسافه ما تسمحش ان انا اسمعهم از مفهوم ولا شباب النارو ستيتنج معناها انك هتسمع السكند هارت ساوند از وان كومبوننت الانسبيريشن وفيل بيحصل مع الاوضه سي ومع الليفت بامبل ريانش توك منطقي لو عندي الليف باند مقفوله الامر هتنزل على طريق الايفن ووت باند لون هيد لايف فيست وبعدين تمشي في لون عشان تاكتفيتني يبقى الليف فيست كده هيقفل هيكونتاكت متاخر يبقى الاوضه هيقفل يبقى يقرب قوي من بسمعهم از ثينكينج. السؤال الشفوي الشهير طب قلت يا سيدي السؤال الشفوي الشهير ان الاي اس دي السبيسنج دي وايت اند فيكس دي اف ولا بي وايت عشان كميه الدم اللي راح للراي فنتل 82% عندهم وايت اون ذا بريش بوك دي فيكس دي اف ولا بي اصل كميه الدم اللي نازله للراي فنتل في الاير فايريش وفي الاكسبيريشن كميه ايه ثابته مفهوم ولا لا يعني لا النورمال انك لما تاخد نفس تسمع 2 ساوندز اهو نورمال 2 واحد لكن لو قلت لك 1 واحد اعمل ايه اكتر من كده يعني ارقام كمان معايا كباتن ولا لا انفستيجيشن في الاي اس دي يا دكتوره احنا بنتكلم في الطب انفستيجيشن هنعمل ايه الاول السمع بهوات اول حاجه في اي سي جي هتوريني ايه رايت انتكار وهيوريني ايه كمان اريتمي اشهر اريتمي اي اف مين اشهر سبب من اي اف في مصر فايبروسيوس اشهر كونجنتال ديزيز يعمل اي اف هو الاي اف واوعى تنسى ان 80% من العيانين دول عندهم ايه رايت بارت جلاس شايفينه ولا لا؟ مش طبوب. انا عايز الاكس راي بريترا ورايت انت مواد فيتيكولر لارج مش عايز الهايلايت ده، الهايلايت دي بقى لها 1900 وخشب. بس انا 1900 وخشب دي ما فيهاش حاجه صح؟ ما فيهاش حاجه 1900 وخشب صح؟ طيب بصوا لي هنا بقى. جميل جدا جميل جدا. الحاجات الرائعه بصراحه. انك تلاقي طالب يعني استاذ وطالب اللي مش عايز يقرا دي بتبقى متعه لما يطلع يقول له خد بالك الكلام اللي بتقوله ساعات بيبقى فيه حاجه غلط في الدين لا ليه المشكله؟ انا بني ادم خطاط وعمرنا ما هنكبر على التوكيل وعمري ما هكبر على واحد من الطلاب يجي يقول لي خد بالك انا كان عندي طالب الله يرحمه يعني مثال هي الولد المتدين وانا اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى خده قبل ما يلوث يعني ربنا سبحانه وتعالى يمكن خده من الدنيا عشان يلوث دايما الولد ده كان في جامعه 6 اكتوبر كان مش عايز اقول لكم كل الدفعه بتحبه كان طالع التالت على الدفعه كان الدين يمشي على الارض الدين يمشي على الارض حتى انا بقول يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خده من كل حاجه أكثر من كل حاجة وخلى ابني يطلع من الوزة يبقى أنا كسبان لو خد مني كل حاجة في الدنيا كل حاجة بس ابني يطلع من الوزة الله يرحمه يبقى أنا كسبان أوي أوي ويبقى أنا يعني خدت الدنيا بيه بس الوزة كنت أنا مريضة أنا وحلقتها اسمه أحمد فالله يرحمه جاي قال لي دكتور محمد أنت أنا كده فقلت له أنا مش هساعد بس أنا تعبي يقول كلام بعد تصرفاتي ده طريق بهذه الطريقه. فانا مش عايز ابقى بظلمها يعني مش عايز اظلم الثانيه. يعني. فقال لي طب ما تربيها يا دكتور محمد يمكن تربي. خلاص ده انا لقيته يعني طول عمري. قال لي خد بالك يا دكتور محمد الفعل هي اللي بتربي بني ادم مش بني ادم هو اللي بيربي ده. اللفظ ده لازم يتفهم لغايه دلوقتي. كل شويه تلاقيه وسط السنة مربي ده وبعدين اقعد حاليا تاني عشان احس ان انا يعني لسه ما وصلتش لمرحلة ان هي طريق ان انا اربي ده ف بس كل الفل ما بتكتب كلمته اقعد مربي ده وبعدين الاقيها ما ربيتنيش قوي فاروح حاليا تاني لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يمكن هي قلبت ان هي تربيت شوية ف واحدة من الزملاء الكبار قالت لي خد بالك ما تقولش كفار لما بقول لك الكفار اللي هم بيجوا ينتحروا مش من حقك ما خدش بالي ان ده غلط فعلا وصف أحد بالكفر واضح؟ فكانت أوكر وربنا اشترط عليك مثال فلو درست بعد كده تقول لك ويدخل فيها لك أيوه لازم كده محدش كبير على إن حد يعلمه ده كده بلاش بقى نبقى عايشين في الأنظمة والمرعنة وأنا فيقول لك أنا إزاي طالب يجي يقول لي أنت ما قلتش المعلومة دي أو إزاي طالب يجي يسألني معلومة أنا ما أعرفهاش ليه؟ هو احنا خلاص الطب لو انا قلت لك في يوم من الايام انا اعرف الطب كله يبقى انا كذاب فاصل وشي اصلا واظهر علامات الجهل الاعتقاد بالعلم انك وصلت لمرحله من العلم مش حد زي كده انت جاهل المهم يعني انا بقول لك انت بس علشان انا سامع خشب ما فيهاش مشكله شغاله صح؟ شغاله طيب بص معايا الاكس راي احنا قلناها ايكو لحظات من الطرف ايكو هل مستنيين ايكو هو اللي يقول ايكو هيورينا ايه طيب ايه وبعدين طيب انت كده ووريش اي اس دي والسايت اوف اي اس دي والاندر لاين والسوي والكومبلي ايش واسسمنت اوف كونتراكت باي ميجرمنت اوف أفطار لا هنا في شغل لا لا لا هي عايز زي الإيكو بس في حاجة تانية بصوني هنا الأفطار احنا بندخلها من 2200 مش كده؟ دخلتها من 2200 عن الفيو بينا هتخش من الفيو بينا كيف لغاية الرايت إيكو أول ما توصل للرايت إيكو هتوقف هتوقف بطار وتاخد عين التاب وتبعتها للنعم حلو؟ وتاخد عين الدم من فين؟ من بين الايد وتبعتها برضه مين؟ للمعمل ليه؟ هتطلب من المعمل يقيسولك الاكسجين في الدم المفروض الفيروس برضه الاكسجين فيه سين هو 70% اولاد ولا لا؟ المفروض ان الاكسجين برايت اتم يبقى يعني في بنانا النمر ازاي ولا لا؟ فين؟ الدم بيصبه في الاخر فين؟ لايت اتريوم يبقى اللي في الفين ولا في الاتريوم يبقى الساتوريشن هو هو ولا لا؟ خدت عين الدم من الفين لقيتها 70% خدت عين الدم من لايت اتريوم لقيتها 80 يبقى في اوكسجينيت الضغط جه لايت اتريوم جاله منين؟ يرتي بيسموه اوكسجين ثقة فجأة الاوكسجين عالي في لايت اتريوم اكتر من الفين يعني علامة ان في اي اس مش كده القسطرة ممكن وانا داخل بيها من رايت اتريوم فجأة الاقيها في ليفت اتريوم ده معناه ايه؟ ان في فتحة يا اما العيان عنده كونجنة كتير يا اما لما اخر الدكتور بعيد عنه خامس ستة وتلاقي الدكتور طلع من القسطرة يقول لك شكرا كان اللي بقى خامس ستة عيان عنده 40 سنة ومحدش اكتشف ان عنده اي اس دي هو الحمار هو اللي عملها قلت انا اكتشفتها وانا في القسطره يا راجل مفهوم ولا لا؟ الاي اس دي اول ما تعرف عيان عنده 45 50 سنه الدكتور طالع من القسطره يقول لك كونجنتا الاي اس دي تقول له يا سلام يعني يقول لك انت بقى له 50 سنه الله يخرب بيتك انت اللي خربت مفهوم ولا لا؟ واضح؟ في حاجه ثانيه القسطره ممكن اشقها من لغايه انت من لغايه انت للبرمجه ركز معايا يا ولاد سماح صبغه في البرمجه الاصل المفروض تروح لفين؟ سامع يا ولاد هتروح فين؟ بني سويس يعني هتروح فين؟ اللانج ومن اللانج ليف اتيوم ليف انتل او وسط طب لو حرست الصبغه في البرمجه لقيتها لانج ليف اتيوم رايت اتيوم يبقى في فتحه ولا لا؟ واضح؟ يا ولاد ولا لا؟ لو حد سابها في التمر يا عطو حصل اوباسيفيكيشن يعني ايه اوباسيفيكيشن يعني سابها اتسابها حصل اوباسيفيكيشن اوف ذا رايت اتريوم ده معناه ان في اي اس منقول شباب واضح؟ ولا ما بقاش بتعمل مش خلينا على البص اوكي ولا لا؟ مش مهم دي بص معايا ده بالنسبه للاطفال كده، انت كلام تاريخ يعني. خلاص يا ولاد، ايه الجوانات حبيبتي الاي اس دي والفتحه قد ايه والقصه دي كلها؟ طب اصل ده كان كلام ايه؟ قديم شويه عشان اشخص بيه الاي اس دي يعني. التريتمنت تخيل يا ميديكال يا سيرجيكال، وتخيل ان الميديكال ريفراكشنز اجينست انفكتيف او تريتمنت اوف عارف لو عرفت. وتخيل السيرجيكال هنعمل ايه؟ بلوجر بي اس دي نقفلها ازاي؟ اوه جراف جراف نجيبه منين؟ من اي كلمه معدي في الشارع. بص يا ولاد، بنفتح سيرجيكال نقفل الفتحه البريكارديا، الحته اللي البريكارديا بتشيلها. لما تحل بريكارديا بيسموها بريكارديا جراف. ونقفل فيها الاي اس دي، مفهوم ولا لا؟ بتوع الكارديولوجي مصرين انه يخلوا بتوع الكارديو بلاستيك يعضوا تاني. مصرين. الاي اس دي ممكن تتقفل من غير عمليه. بالاصابع. ازاي؟ ادي الاي اس دي ولا لا؟ ها؟ طبعا فين؟ هخش بالقسطره من الفين والفين لغايه الرايت انتيا، شوف هنا كيف في الرايت انتيا معايا؟ تروح داخل القسطره من الفم. القسطره دي فيها هنا شمسيه مقفوله امبريلا، بس ايه؟ مقفوله. اول ما عدي للليست انتيا ابقى حاططها في الشمسيه، فتحتها بقت عامله كده وشلت القسطره. تعالى هتروح دي لازقه فين؟ الفتحه. وعندي زوايا في القسطره ما قطعتش عليك، تروح القسطره منفصل عن مين؟ على الابريلا واطلع القسطره. ايه؟ هتنزع ازاي؟ هو البريشر في ليفت انت بعيد عنكم اعلى من لايف، ما هو ده اللي كان قافل السيستم سكند اب. وايه اللي كان قافل الفتحه اصلا؟ البريشر بتاع السيستم سكند اب. معايا؟ وفي على فكره مزامير تبقى ناشئه في الوقت. القصه تاخد بالظبط بالظبط بكتير 40 دقيقه والطفل يروح فيها 15 باك ولا 15 باك ايه؟ فدي من المواضيع ايه؟ مهمه جدا. 15 باك جايبني في 3 4 ساعه. الطفل بيجيب فلوس ولا ايه؟ بس الطفل بيجيب فلوس، الطفل بيجيب فلوس بس تبقى دكتور شاطر. هتبقى دكتور شاطر هتجيب فلوس وتبدأ منها في الاخر ويكون مش هي المتعة مش فيه خالص. في حاجة بس قبل لا المتعة مش فيه ونص. مش دي متعة. هتكتشف بعد كده يعني أنا مش هقدر أخليك تصدقني لأن أنتوا جعانين. أنا عايز المليون الأولاني. عايز أعمله في السنة الأولانية لو سمحت. ولو سنتين يبقى كتير. كل الشباب يحلموا بالمليون الأولاني بعد سنتين من التخرج. يقول لك ده كتير جدا يا جماعه مش كده؟ كتير جدا السنتين دول كتير، انا عايز الدكتوره الاولانيه بس. اخليها سنتين. مش هنا. بعدين هتعرف. المهم بس مش هتصدقني بقى، لان انا لما كنت قاعد زيك في نفس وقت توقيت كنت بفكر زيك. لكن اكتشفت بعد كده ان مش هو ده. بص معايا بس، الاي اس دي امتى نخش العمليات؟ لو فتحه شفت حجمها ايه؟ كبير بالايجو او وصولي عشان الحته دي يعني المفروض ان الدم اللي طالع في القواصة اكتر ولا اقل ولا يساوي الدم اللي طالع في الممرض؟ زي ما انت قلت بالظبط يساوي. فهو الدم بعيد عنك اللي طالع من الليفت لايف جاي له من اللايف، فازاي ليفت وطلع اكتر من اللايف؟ لازم الاثنين يطلعوا ايه؟ عند بعض، فكان الموجود بتاع اليمين هو كان الموجود بتاع الشمال. لكن في العيال اللي عنده اي اس دي هتلاقي الدم في البرمونري اكتر من الاوض. لو اكتر منه بمره ونص ده معناه ان الفتحه ايه؟ كبيره. لو ده فلو في البرمونري اكتر من الاوضه بمره ونص، يعني الاوضه بيطلع اربعه وهو بيطلع سته. البرمونري دي سته لسته. يعني ان الاي اس دي فتحتها ايه؟ ده الكلام بالنسبه للاي اس دي. هقولك على حاجه بالنسبه للاي اس دي وش هي نقطه استاذ الاساتذه في حاله من الحالات عشان بس الكلام ده هي التكات بتاعت المعلم فلازم انقلها للي بعده التكات بتاعت المعلم دي لازم تتقال مش موجوده في الكورس بتخش نقطه دخلت عندنا حاله يمكن أستاذ 40 سنة العيان عنده 40 سنة وداخل بمضمون الشهر وعلاج ارتفيكيشن لغاية فوق ومش عارف ياخد نفس وحالته بقى مضمون قديم الكلام ده كان بالظبط الساعة 7 الصبح أنا فاهم كويس وكنت أنا ما بطش فاستقبلت العيان ابتديت دازكس اللي هي التريتمنت بتاع المضمون القديمة ابتديت معاه دازكس وديته معايا بريسون ودخل كان أستاذ عندنا في القسم واحد النظام دخل وبص معايا على الحاله وبعدين اتفقنا ان هو عايز غالبا يكون خاص جديد قال بعيد انا قلت له دخله بالمره دي خصوصا كان بيشتكي شويه شيست والمانجمنت كان على عين العين بالمره دي وعمل العين اكسترا وكان ليش لسه بتاع الاكسترا طلعها وحاططها في مكان اكسترا عادي ما بتدوش المختلط بتاع 8 ونص 9 دخل المكتب بتاعه وبعدين بعد ما بيدخل المكتب بتاعه بيطلع يلف على الاسم. فلف لقاني واقف انا والدكتور وحيد قدام العيان. فقال لنا ايه الحاله دي؟ قلنا له حضرتك عيان بالمره القديمه مصر بقى ودي سكيما حاضر. طب عيان قال له الاكس ايه بتاعته؟ قلنا له اه. قلت له خدوا بالكم هيكون ايه قد ومشي. الدكتور وحيد بص لي وانا بصيت له قلت له ايه دي ايه اللي بتتحرك؟ انا عنده 40 سنه. ايه دي ايه؟ هو تنظيف وخلاص. ويجي يتنطط علينا الصبح وراح داخل مكتبه. قال لي محمد كبر دماغك بقى الاستاذ كبر. اسكني يا ابني يعني عايز اشتغل سكن كارد دي في بلدي يعني. قال لي اشتغل علينا الصبح لازم تسيبك من الكلام. قال لي اه. يبص لي على الاكس راي ويقول لي ايه دي ويمشي. تعال خدته بقى زي الفل طبعا تعملوا ايكو. روتين. فلقيت بتاع الايكو مصاب بيتصل فيا يقول لي محمد تعالى عشان عايزك تتفاهم. قال له ايه؟ قال عايز واحد، قلت له ماله؟ قال لي انا شايف ده جاي من لبس قلت له عن ايه؟ قال له عن ايه؟ قلت له الله يخرب بيتك قلت له استنى انا جاي لك رحت لقيت انا الجيب جاي لقيته باين قلت له بص اهو ابطال قال لي قلت له ابطال انا مش واثق في الايه دخلت الابطال بعديها بنص ساعه ايه يا ابني؟ رحت واخد البايب وداخل الاستاذ في المكتب برجع الفاير على المكتب قلت له بص بقى ما احنا ركبت يا بابا ودارسين في نفس الجامعه ويعني بص مش مشكله يعني عليك احنا بني ادمين يا تقول لي عرفتها ازاي يا انا مستقيم من النيابه بتاعتك مش عايز ابقى نايم فبقى على راسه ده قال لي ايه قلت له مش ممكن يعني معدي قدامي تبص على اكس راي تقول لي ايه دي وتمشي هي ايه صح الداخل اه يعني انتوا مخاويين ولا في ايه؟ قال لي بص لما تبص على الاكس راي الكونشيشن منظر في الاكس راي مختلف عن الزبده القاضي كده ان قاضي يعني ايه القاضي؟ القاضي بتطلع كده في النص بتبقى عامل كده صح قدام يعني عارف؟ فلما هو في الاكس راي بتبقى كونجستد زبده يعني بتبقى مليانه دم دم في الصوت في الاكس راي في الصوت دوائر لكن الفيز ماشيه بالعرض فبتبان في صوره بلاتس وتلاقي فاسكولار باتل فلما تبقى واير في الاكس راي في علامه بريتوا مش كونجيشن الارض بص لك الارض مش ماشيه قدام فلما تطور من الاكس راي اللي قدام فبان ايه؟ دوائر فقال لي دي بريتوا فلما لقيتها بريتوا عيان انتوا بتشاور عليه كده سنه حوالي 40 45 سنه قلت مفيش حاجه تعمل بريتوا لقيت سنه 40 45 سنه من غير ما تقلب بأي كلمه الا لما تبقى ايه؟ فالاي اس دي ممكن تبرزنت ليه؟ ممكن تبرزنت كان عامل عنده اي اس دي ويفضل شويه نسمه خفيفه وما يبتديش يحصل له ما يبتديش يحصل له عند سن 30 40 سنه معايا؟ واضح؟ طبعا انا لسه انا في النظر ده هو ليه حاجات كتير قوي قوي الحقيقه انا بقول لك هو زي الاهل يعني ده الاهلي يعني كل ما احس ان انا قربت البنطلون الاقي نفسي في الكلمه دي يعني كل ما حس ان انا غلطت في البطلون بتاعه الاقي نفسي وقعت الكلمه بتاعته. المهم ده كده هنتكلم على موضوع تاني. طبعا الاطفال برضه اسمه بي ال دي الفكره السادسه المرة دي والمرة الجاية مع أجناده بقى عشان نخلص منه لأن ده بتاع أطفال VLC Ventricular Septal Defect Del Ventral Right وليس VLC يعني في فتحة ما بين الـ Right والـ Left Ventricular Septal Defect الفتحة عادة بتبقى ناحية الإبس أو بالإبس بس ما في ميمبرين أطفال لكن مش دي مشكلة واضح؟ دي فتحة ما بيني ثلاث راجل وأقول تسمع مشكلة ما في أس دي ممكن تبقى فتحة هنا ممكن تبقى هنا ممكن تبقى فوق لكن عادة بتبقى ناحية الإبس مع ولاد ولا لا؟ تمام؟ ممكن تبقاش فتحة واحدة ممكن تبقى كذا فتحة يعني ما عندي خمسين مثلا مفهوم ولا لا؟ شباب طيب بصوا معايا بقى ايه الاحياء الدم هيعدي من اللف شويه وجوينت ستول جوينت ايه؟ ايه بقى؟ السيستولي البريشر هنا بيبقى 120 هنا 30 ففي بريشر جريدنت ولا لا؟ شباب؟ صح؟ لكن بص معايا قوي في الحروف جوين دايستول البريشر هنا 0 وهنا صح ولا لا؟ معايا كباتن؟ فالدم بيعدي من ليفت لرايت جوين سيستول ده بيعدي في الدايستول ففي البي اس دي الدم بيعدي من ليفت لرايت جوين سيستول بصيلي هنا جوين سيستول اهم بكتير الدم هيعدي من هنا لهنا جوين سيستول وفي دم جاي عن طريق الرايت اتم ولا لا؟ يعني الرايت اتم كان في دم من الرايت اتم نعم ولا لا؟ فالمفروض الرايت اتم يحصل له ايه؟ ها ما بيحصلش ليه؟ الدم بيعدي من هنا لهنا جوين سيستول هو الفنتري سكونتاكي الدم اللي جاي بيتقطيه لا واضح ركز معايا بس الدم اللي طالع في البلموري ارتري هتبقى كميته ايه ولا ايه؟ يحصل بلموري ارتري بعد فيش الدم اللي راح للنج تديه يبقى لنج ليبرا الدم اللي راجع لليب سايد يبقى ليب اتيال الدم اللي نازل لليب انتيال يجيل جوين دايستول ولا لا؟ ها؟ بيحصل لف في الفكره بتاعتها ايه؟ الدم هيعدي من اللف للايت جوين يعني الدم جاي من هنا جيمس ستور اللايت جوين مش هيضايقني لان الدم جاي له هو جيمس ستور بيحطوه على طول على البلمونري واقف ولاد ولا لا؟ الدم في البلمونري كميته ايه؟ كبيره صح بيحصل بلمونري اوت مش ويحصل بلترا والدم اللي راجع للف سايد يحصل لف اتيال واللي نازل ليف فيرتيكال جوين دايستول بيحصل ليف فيرتيكال ايه؟ بارفيشن مفهوم؟ شباب بلوند بلترا هتقلب في بالمونري هايبرتنش صح ولا لا؟ ساعتها بقى الرايت فيرتيكال ايه فور لما يحصل ايه؟ فمعنى كده البي اس دي بتعمل فايف فيرتيكال انلاش بس مين اللي يكبر الاول؟ وبعدين رايت هيك عشان العين جاله ايه؟ مش عشان تكليت فول فهمت ولا لا؟ العيان احنا اتفقنا ان رايت انت مش هيك لان مش جاله دم كتير صح؟ بس في الاخر بيحصل لهم بالمره هيبرتنش ولا لا؟ وبالمره هيبرتنش هيكبر رايت انت معايا ولا بس في الرايت انت هيكبر متاخر يعني اول حاجه تكبر مين؟ ديفنسر وبعدين لما العين يجيله بالمره لما البريشر في البلموري اوف يعني او يحصل ريفرسال اوف الشنط ويسموها ايزن مينجر سندروم عايز يجيله صايع خلاص الله سمول. هو سمول اسمه على فكرة اسمه في اسمه روجر مكتوبة مكتوبة إذا أردت أن تكون مصري القديم اسمول في اسمه روجر روجر مكتوبة الأول خالص أول حاجة سمول وروجر سمول في اسمه سمول ثاني حاجة أبوس إيديك وانطقه في سنتك واللي ما يعلم بيها إلا ربنا. هيبقى عنده سيمتوس بتاعت ابنته اللي هو كف تسيا موبسز كاتشن. يجي لك بلو كاردياك يجي لك بالسيستمك كونجيشن لما يجي له بالمراي وعندهم بالبي سيمتوس اوف اوبيك. الام الطفل عنده داون سندروم اللي عنده فيتش داون سندروم اللي هو مونغوليزم. طيب جينوسايد اول صوت هو انا بضغط عليه اول انطقه يا جدع وحتى لو بضغط انطقه غصب عن عيني اول صوت ثاني صوت وبعدها بيزا وبعدين سايت اوف سيستميك هتبقى ايه؟ ليه؟ وعندهم سايز بلوك كارديك وأريثميا أنا اتشفطت جوه وسايز اوف كوز سايز اوف كومبليكيشن واضح؟ لوكال اكزامينيشن مين اللي كبر يا ابني؟ مين اللي كبر يا ابني؟ ليفز بس بعد كده مين هيبقى برضه؟ بس شايف هيبقى متأخر مفهوم ولا لا؟ بسبب الرايز الفكرة في النهار تجيلي بس ايه out of hand with the eyes of the field. ايه ولا ايه صح مش ممكن هايبر دايناميك ولا هي ادلوني يا ولاد هايبر دايناميك ولا هي اي شخص يبقى هايبر على ترند باص تقدر في بصيش عشان ايه بعد بتيجي الله بالمونري بصيش لما يجيلهم بالمونري أوص يا ايه يا ايه يا احسن في المسؤولية ايه بجد ليه عشان رايز الكلر بس هتاو ضرب تكت عادي لما عادي يجيلهم بالمونري وعايزين عادي فين في دم ولا لا؟ أيوة. علشان الدم اللي لازم من ليفت كده ليفت كتير هنسمع تاني فين؟ صوت العرب هنسمعه فين؟ ايه؟ في فورس؟ لما العين يجيله بالمرري وهيسمع فين؟ يجيك شكلك على المرري عشان اعطوك المرري في أوبريس ناس مرامة زلوني مرامة الجمع مرامة والله ما عندكم ده ما عظيم عندكم وهتعودكم في ولادكم هتلاقي ابنك قاعد قدامك قلدك وتقول علشان انا عملت كده اقعد قدامك واقعد يلدك عشان يذلك طول عمرك وصل هنا يا ده بتحفظوكم نفسكم تبقى عندكم بس مش عارفين ماما هنقول الماما بتاعت الفي اس دي هنا في ماما هنا البريشر جريدينت 120 30 فرق كبير عاولاد ولا لا فالدم يطلع في الفتحه يخبط ويعمل دوامات معايا الماما بتاعت الـ VST بتتبع فين؟ المكان ده الـ A صح؟ وده الـ VST الغاية ده الـ A مش تتعلق والسيستم ورا ولا لا؟ الدم جاي من فين لفين؟ نفس الوقت يعني جاي من ورا لقدام مش كده ولا لا؟ في شكل الهارت ده هيبقى جاي منين؟ رايح فين بقى؟ يعني تبقى فين؟ هتبقى فين؟ باستر؟ صح ولا لا؟ هتبقى فين؟ باستر، وهيبقى فيه ترند في باستر الرئيسي. فاهمين كده ازاي؟ يعني احنا عندنا بصوا لينا ولا لما رسمنا الغاز مش رسمناه كده؟ قلنا ليه بنزل اهو بتاع الرايت بنزل، قلنا الرايت بنزل قدام صح ولا لا؟ الدم بيعدي في بتاع الحملات يعني جاي من ورا لقدام راح في الرايت بنزل اللي هو منطقة كويسة. المهم هتبقى فين؟ باصينا ايه؟ وهيبقى ترند باصينا ايه؟ طب الدم بيعدي في ايه؟ امتى سوري؟ التايمنج السور كله المهم إذبان وتبقى مباغيت التونهون مش كونسر وغيرت العبشيس كله واضح؟ يعني المنطقة دي ما بسمعها في المنطقة حواليها فأنا مين المنطقة بتاعتها في النص بنسمع في كل حتة حواليها ولا لا؟ معايا؟ دي ماما الثانية تعالى نشوف كتاب المعادي في الكرمونة ايه؟ يبقى فانكشن الهرمون ايه؟ يحصل هرمون هايبرتنشن، هرمون الهرمون الهرمون الهرمون ايه؟ يبقى فانكشن الكتاب اللي راجع للليفت انت يا انت يبقى انا معدي على مايكرو فانكشن مايكرو الليفت هيبقى ليه؟ فانكشن مايكرو واضح؟ هنديها بقى ايه؟ انفستيشن هنديها ايه؟ انفستيجيشن هنعمل ايه في الانفستيجيشن؟ ما اصل خلاص مناخيركم بقت قدامنا مش عايزين تتكلموا العيال عارفه كل حاجه اي سي جي يورينا ايه؟ ليفت اللاجر وليفت اللاجر في الليل وهيورينا ايه كمان؟ اريبيا اكسري ليفت اللاجر وليفت اللاجر وليفت اللاجر في الايه؟ ليفرا دوائر وحيوين ايه كمان؟ ولا حاجه. اشطب الصوت ده تاني. الغايه ده مش موجود، شلناه. ايكو. حيوين الشامبر. حيوين الـ TB. والسايز اوف VST. كومبليكيشن واسسمنت اوف. باي ميجرمنت اوف. اخطار. اي ايكو. بس بص بقى. نخش في الاسكار اللي فيه مؤلفين. على فيه وينا على رايت انت واخوان خاص رايت انت واخد عليه الدم من رايت انت وبعدها المعمل قالوا لي فينا بس هو الانضاد اللي انت بعته الاكسجين فيه 50% بس المفروض لما اخش في الرايت انت عليه 50% هو كمان ولا لو بس لقيت الاكسجين في الرايت انت 70% يبقى جاي له اكسجين انضاد بالفعل فاهم معنانا في الاي اس دي؟ اسمها اوكسجين سيت اب. اوكسجين زاد في الرايت فنتر. مفهوم ولا لا؟ ايه تاني؟ خش على البلمونري ارتر، احيي الدم. المفروض الثغره تروح من البلمونري ارتر للمان. ليفت ايه كام ليفت فنتر؟ او بص هلاقي كان عندي ايه؟ هتروح البلمونري ارتر للمان ليفت ايه كام ليفت فنتر رايت فنتر. مش ولا لا؟ ده علامه على ان في فابيلتي. يلا يا ابني اتريسو يا ميديكال ميديكال يا غير سمعت انا وجيب من اهو زي بالعلمي او بالكرايتر سيرجيكال ديفيني فاكت سيرجيكال يعني كنتاكت او اخطار امبريلا شيل 15 باكت بعمل بكوز بالصوت ولا ايه؟ عملت ولا لا؟ امتى نخش العمليه لو حجم الدي اس دي كبير؟ لو بلاد فلو في الطمار اكثر من اوتر اوف بالونس زي مين يا ولاد؟ لا شباب ايه طن بكتر؟ يا لهوي على الورق بيجري الورق عمال بيجري عبد الله ونعم الوكيل وهي بيخلص. بص تعالي بقى. او الامبستور مش كده؟ لا خضيح بس هو بيبالعكس. مش بيمش. كم بيمش اقول له شفرش ايه مش اقول له مولف. ناسي القصة. لسه مش كلهم مع بعض هيتقالوا. انا اللي كاتب كتاب. مش عارف صفحة. عارف ايه اللي مكتوب؟ يا دكتور. نعم يا الأورس في الجنس ماذا؟ حالة IPSD ده بتعالج أنا شبعي بصلي أنا بهواك بصلي أنا بهواك هم حاجة واحدة أيوة يوم أنا عارف أنا كاتب لكم كلمة نيلز كلمة كلمة علشان تعرفوا إن فيها حاجة واحدة عشان لما يجي يقول لك وعلاقه بيزنس مش عارف هي الريتيشن لما يقول لك بارتيشن في الممر هي بايستونيك شوك باستنا بارتيشن هي باستنا الهش او باستنا الابلس ايه باستنا بارتيشن باستنا انت تعرف كان عليها ساعات باستنا الهيت خط يا أبغاستنا أبلغ إيدي في الدرع أبلغ البوزيشن في البلمون إيريس عندي في مال بايستوليك شوك زي ما أقول لك برضو إن كومبتنس هي الريسيرش والريال هي الكريدي بص معايا يا باشمهندس قبل ما أخش على البيت المكتب في حاجة بصلي هنا بقى تعال ركز معايا عبير ولا عايز يركز دي رسمة بتاعت الايكو لو انتوا فاكرين فاكرها ولا لا؟ ولا استوى خلاص خليني انسى حاجة صح ولا لا؟ وده اللي في كيميا مش كده ولا لا؟ ده اللي في بنزل ده مين ده؟ ده انت بتفتكر ايه؟ لو البي اس دي عالية قوي في المنطقة دي لو هاي بي اس دي ساعات الباب يعلق في البي اس دي طب باب ده مين ولا لا؟ مين مش فاهم؟ انا اشرح هنا شوية وبعدين هنا شوية قصدك اول بص في فتحة في البي اس دي هنا هاي بي اس دي الجزء بتاع القطط عادي يعلق فيها بيحصلوا بيسموه كولاب يعني الجزء منه بيعلق هنا في الحته دي تمام ده علق يعمل ايه بس عادي يحصل القواطي الهاي هاي يعني ايه؟ عالية في الستة تاني؟ تاني؟ بابا حصل بصي ليه هنا في بي اس دي ولا لا؟ بعد الكوب ده يعلق هنا ده بيفتح ولا بيقفل مش مهم ان هو ايه؟ ما بيفتحش مشكلته ايه نو؟ ما يقفلش يعمل له اوضك بس دي حاجه يا مان تنظيف عايز يتعمل بيتا الضغطه ابريوزس خدوا بالكم انتوا بتخلصوا دلوقتي الكارديولوجي بتاع الاطفال. فاضل لكم الكارديولوجي بتاع الاطفال بتاع الفالف والوتن ومات السيفا والانفكتد بريتوكاردايتس. فتحتوه معايا هما وهابي كده انت خلاص لو نصحيت لو عايز تفهم. واحنا الكارديولوجي بتاع الاطفال ده لو عايز تفهم. لكن ازاي حاجه لازم تتذاكر زي الصم لوحده وده يتصبر ما نحبش احنا نصم حاجات بتلخبط الدنيا في اس دي بتاع اطفال يتشكل وانا بقول في اس دي بتاع بطنة كل حاجه ليها صمها وليها عادتها الصم هو الصم في قواعد الصم ما تقدرش تخالفها لو خالفت قواعد الصم تبقى مصير احتمال تفهم ودي تبقى كارثة، تبقى كارثة كبيرة. احتمال تفهم ودي مصيبة. ازاي تسمح لنفسك بحاجة زي كده؟ هتبقى مسخرة يعني. هنتكلم بقى مع بيت الضبط دي بوداه بس. وانت مصلي بودانك اسال معايا بيت الضبط اصليوس قبل ما اخش على البيت زمايلكم بيقولوا لي عند الدكتور ايهاب في ناس راحوا عند الدكتور ايهاب ايوه قال المواعيد لو سمحت مع الاستاذين الاستاذ الدكتور ايهاب طبعا الدكتور ايهاب ده استاذ استاذينوه في انه سريع مع الطالب خلونا يا الصبح احنا هنيجي يوم الجمعه يوم الجمعه احنا هنيجي الدكتور ينزل اقول بس والقاضي لازم مش حاجه بص يا ولاد لما السنه هتمشي احنا محتاج ناخد طاقي طب نخليهم الخميس يا دكتور ماشي انا موافق يبقى نطول الخميس ظهرا ماشي حاضر بس هو الخميس انا خايف من الجامعه ما تخافش الجامعه ضاعت دلوقتي الجامعه خلاص مع نفسك بقى عايزين نطول الخميس من دلوقتي لا يا دكتور لا خلاص خلاص يا ابني مطوه هنا يا ايش يا تكتب لي برضه الحته دي عشان الكلام شفت ادي ادي ادي اللي انا بتكلم عليه خليه خلوا لي الجمعه الصبح ده ده اليوم الوحيد اللي عندي خلاص يا انا غلطت لك خلاص كنت عايز اطول الخميس خلاص أصليون خلاص يا حبيبي ارجع يا ابني بيتر دكتور أصليوس يعني ده فالمري عاطفي الفالمري عاطفي بيتكتب لسوب هاشم رايت ولف رايحين لمين؟ دكتور انا بشرب وتكتب لسوب هاشم ليه؟ عندنا بسم الله ما شاء الله رايت وين؟ أخاف عليك والله دي حصل ساعتي طيب عايز قلم يا حبيب قلم لسه بعيد ليه مهم ده أركان The arch of our the arch of our the arch of the earth. طلع منه حاجة اسمها brachiocephaly. والbrachiocephaly بالاسم إلى right common carotid, right subclavian. ده انت راح تبتدي من اول بقى يعني قال اواصه طالع منه الاواصه طالع منه جراش اسمه بريكيو كيفالي اسمه بريكيو كيفالي بريكيو كيفالي بيتقسم الى وصفه غيرها بتقسم الى رايت سبليفيان قاسي ورايت كومن كارتن وهنا بيطلع ليفت كومن كارتن وليفت سبليفيان بيطلع رايت ماشي جوينت انتر جوينت لاين وانت فيتا جوينت انتر جوينت طيب يبقى في كونكشن ما بين الاورطه والبلمونري ليه؟ جوين اس اس اي لايت لونج اس كولاب اون فانكشن ايه كولاب معايا؟ انت بتوصل لغايه فين؟ ها؟ هيطلع في البلمون عاوز يحصل اذا كان الرنج كلها صح صح ولا لا؟ فلازم الدم لما يوصل البلمون عاوز يوصل للاوضه عن طريق ايه؟ الدكتور عطيوس اسمها دكتور بعد ما تتولد اللنج بيحصل لها ايه؟ ها؟ اكسبانش محتاجينها فدكتور عطيوس بتقفل بتحاول حاجة اسمها ليجامنتم ارتريوزا ليجامنتم ارتريوزا هتنسدل وتتحول الى ليجامنت الدكتور ارتريوزا بتتسدل او تقفل ايه بعد ما تتولد مش مطلوب قوي لكن قالوا غالبا الاكسجين اول ما يحصل الطفل نتيجه ان اللنج ابتدت اكسباند بيحصل لها بازو فرستريشن وبتقفل وفي ناس قالوا ان بعد الولاده بيقل البروستاجلاند بروستاجلاند اي بعد الولاده البروستاجلاند بيقل والبروستاجلاند ده المفروض هو بازو دايليتي فلما يقل بيحصل لها بازو ايه؟ بازو فرستريشن وبتقفل في اطفال بيتولدوا البيتا دكتور ما بتقفلش يا طب بيشتغل بيتا دكتور يبقى عندهم بيتا دكتور ارتيوز بصوا بقى كويس قوي وربنا يستر ربنا يستر الدم هيمشي من ضمن دول الاوضه الايه؟ البلمات اكوردنج تو بريشر ريتنج مش كده ولاد ولا لا؟ طبعا كمية الدم في البلمونة ايه؟ كتير الدم هيعدي منين يا ولاد؟ اوضة البلمونة في التستور ولا في التستور؟ في الاثنين يا بهوة التستور هنا 120 على 80 احنا التستور 120 والتستور 80 هنا 30 على 15 وازاي الفنسل؟ الفنسل البريشر في التستور في الاثنين زيرو واضح ولا لا؟ مش مهندسين الدم هيعدي من الاوضه للبلمونري جوينت ستور وجوينت الدم بتاع في البلمونري اوتري ايه؟ تحت البلمونري اوتري دايلا الدم اللي راح اللونج كتير يحصل ايه؟ بيطلع الدم اللي راجع للليف اتيم كتير يحصل ليف اتيم الدم اللي راجع للليف فنتيكل كتير يحصل ليف فنتيكل تعالوا هذا لا الدم اللي طالع في الاورطة كتير يبقى السيستوليك بلد بريشر عالي صح ولا لا؟ السيستوليك بلد بريشر هيبقى ايه؟ حين الدايستول عشان الدم اللي بياخد من الاورطة للبلمونة هيبقى ايه؟ قليل فكركم بحاجة؟ مين مش فاهم؟ تاني مهم الدم على اوضه الضمانه الدم الواحد الضم بلاتوا ليفت اتم دايلا ليفت فكره دايلا فين السيستول الدم اللي طلع في اوضه ايه؟ كتير السيستول عادي والدم بيهرب من الاوضه فرمولي فباستول يو السيستول عالي باستول ايه؟ لا ركزوا معايا قوي في العيال فاهم؟ عايز ايه بقى؟ مدينة ما بتفرقوش لبعض تبقى كارثة لما بتفرقوا لبعض يبقى جديد بينتقل مجموعة المجموعة بصوا لي هنا العيال ده هيجي له بلمونة ما هيبطلش ولا لا شباب هيجي له بلمونة ايه؟ لما يجي له بلمونة ما هيبطلش البريشر في البلمونة يعني يحصل ايه في الشنطة؟ يبقى الدم يعدي من فين؟ الديسندنج اورتا الدم هيعدي من فين؟ الديسندنج اورتا صح ولا لا؟ يبقى ان اوكسجينيتد بلاد هيروح فين؟ الديسندنج يبقى الساينوزز يحصل في اللور ليمب بس او تاني انت عارفين السكريشن اورتز ولا لا؟ الابر ليمب مش كده؟ ها؟ والكوز فين دول هيد اند نيك حلو؟ انا حاصل عندي بلمونة هيبقى فريش البريشر في البلمونة قاطي عالي هيحصل ريفرسال الدم الان اوكسجينيتد من البلمونة قاطي هعدي الاوسط بعمل صايا فين شو لب بس لان الدم الانف اوكسجينيتا هيروح من الاوسط بعد ما الاوسط انت الهيبه انت الهيبه دي كل امر لب مفهوم انا لا انا عايز بي دي ايه لما بيحصل ريفرس للشنط بيجيله ساينوس اللي هو لب ام وبيسموها الديفيشال ساينوس ما ايه هو ولا لا انت فاهم اي حاجه بصوا معايا بقى شباب انا خلصت خلاص يلا سيمتوم زي قبل التوقف نو سيمتوم زي ايه نو في ادي بيدي ايه وبعدين عندهم كاف وديس ويمونبسز وكانشيز انفكشن عندهم سيمتوم زي نو كالتيا او بوت نو ليه ايه جونس ستول وتم طلع كميته ايه كبيره في الاواصر يروح للتطبيق يديك كاروتنز وكله بس بعدين يجي عند الشنطه وحتاج لها فده بنوصل اللي هو لم انا عايزها تاني بصي بقى احنا قلنا جيم السيستولي ده طلع كتير والسيستولي بلاد بريشر عالي الامر لم ليه؟ ده في كميته كتير كتير كتير يجي لهنا يحصل يحصل رصان وده من الناس اللي تحت قليل عندهم لوكالتي كابوت ايه؟ دول بقى فاتيك وكروتيكيشن مفهوم ولا لا؟ ابا لب بقى يعني دول ما عندهمش نسبة شرط ولا هنا في الحاجات اللي تحت مش موجودة هتقول والله انت ما تاخدش ولا مش عايز تنح الدم اللي طلع في الاوضه ايه كتير صح؟ هيروح للكاروت المستقربيا كتير ويروح للكاروت الدم كتير يروح للسبقربيا كتير يجي هنا يحصل شر اللي نازل اللي هو لب عندك لوك هاري كابوت من سيرته وسير مفهوم ولا لا؟ ركز معايا هيجي لهم كومبليكيشن سيرتوس اوف كور كومبليكيشن الصاين الصاين الطبيعي وبعدين بعد ما تفيزل تفيزل وبعدين هلاقي عندهم ووتر هامر بولس كابيلاري بولسيشن فرق بين السكسول والتاسكول في الابر ليمب مفيش هيلث مفيش هيلث ساين مفيش بيستول شوت يعني عندي من المنسكش بتاع الاوضه كونديشن اللي فوق امين ولا لا؟ ولا لا طيب اول ما يحصل ريفرس للشغل هيحصل لي ساينوس فين؟ اسمها ديفرنشال ايه؟ ماشي عندي اديها بقى لوك مين اللي يجيب الاني بنت؟ زيدوني ولا الضوء ليفنت جبل ايبك شفت فين؟ وجرايز ولا ديفيوز؟ هيلينج والهايبر داينامكس عليه تريد السنتة باستاذا يحصلش الا ايه؟ ليه؟ لما يحصلوا بالمنوي صح؟ صح ولا لا؟ طب بالمنوي بالمنوي يحصل لهم بالطيش عشان بالمنوي اوض في شيء بجازلي عندهم ايه؟ بلطيش الثاني ليه كما يحصل رايز الفكرة ايه؟ بس كما يجي لهم بلمونة ايه؟ كلها مونتاج كويس طب وانا بتوصل بالليل فيه تبقى كوم ولا لا؟ بس هات داون مليون يا ولاد الذكر الكيلو بعد كيلو ايه؟ بيتر؟ اه على مين؟ ايه الدم اللي نازل من الاتيال ايه في ميد وايه في فوق لما يجي لهم نفسه في كل اولاده عندهم ايش الشتلات تقولهم بالبلاي عندهم اوبن سناب مرام حاضر خواريك ورا حاضر سمع كده يا لك التاني علمنا تقول مرام يا حاضر حاضر الله يرضي عيب عليك الدنيا كله على فكرة دي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا أنا أولاد أصلا من بلد اسمها شربين تبع المنصورة فالقرية تبعها فأنا لما أنا متربى في الكويت فكنت باجي الأجازات كان والدي لما أجي الأجازة لازم أروح أقعد مع أهلي أبدي أسبوعين في القرية لأن الأجازة كلها شهر أو شهر ونص كنت بعطل أقول له يعني عايز أروح أقعد البيت اندكتوس ارتيوس عايزين نتكلم عن ماما في ماما بتاع مين البيت عشان فين البيت اندكتوس ما بين القوس وما بين ايه شايف الفرمان مش لسه تقريبا لسه هنا ده ايه الاف صح يبقى كوميونيكيشن ما بين القرش والقوس والاف فالمونه الاف فالمونه موجود في الفالمونه ايريا ولا لا طبعا اصطلع كده صح؟ وعيد اسم الـ 2 branches عند البلموني اريا مش كده؟ عند البلموني اريا هيبقى فيه communication بينه وبين القرش او قوض البلموني اريا موجودة فيه في السكن F وconnection بينه وبين القرش او قوضة اللي فيها صح؟ يبقى المرمى اللي تسمع كده يبقى البلموني في السكن والقرش فيه تبقى تسمع الفرد لا المرأة أريف بيه وده القرش والوصلة هنا هو البلمونة إيريا فالسرع بيه الفرد بيه الفرد اسمه إنفراكلافيكيرا إيريا فهتسمع في اللف ايه فاكرة فكرة ايه مين مش فاهمة مين هادي مش فاهمة انت سمع في الابت انت فاكرة فكرة ايه كان البلماني عاش في السكن ستين وفي عاش فالوصفة موجودة في الفيرست ستين فبتسمع الميمة بتاعتها فين دفت انفرس انت لو الميمة دي ولا تبقى هاش فيري هاش صوت عريضة تبقى بولس هيستوريك ان بقى هيستوريك اسمها كونتينيو اسمها وهي اسم مكتوب عنده فاجئتك اللي وصلها يعني تفتكروا الماما وبجيبك فين راح للبرموني اريا صح؟ محتاجه شرط هي في النفس يبقى تروح مين؟ برموني اريا منطقي وصل لي ايه؟ مع أولاد ولا لا؟ ايه؟ التايمينج بقى تبقى قاعد في السولو ده السولو ده يبقى الماما كونتينوس لو ما عملتش حاجه غلط كمان طيب في ماما الثانية ولا لا؟ انتوا متنحين في تناحة في المنطقة تعمل عادي من ليف اتيا لليف فنتكل ايه؟ تبقى فانكشن مايكرال وليف فنتكل حي باير ايه؟ فانكشن مايكرال وتعمل طلع في الاوطة ميت كتير فانكشن اوطة كتير ولما يتلاقي الاوطة ايه باير ايه؟ ماشي؟ بص لي هنا بقى انفستيجيشن هنعمل ايه؟ تصل اي سي جي حيوانات ايه؟ ليف اتيا دايلاتيشن وليف فنتكلر دايلاتيشن وهي دي اريثميا اكس راي ليف اتيا دايلاتيشن ليف فنتكلر دايلاتيشن لون بلاترا ولو في صوت التالت مش صوت الهايلايت ده مش صبور موجوده اتشالت معايا بس انا متاكد ان هي انا ما اتشالتش في ال جي معايا متاكد ان هي اتشالت في البيت واضح؟ ايكو دي بي دي بي دي بي دي خلاص بقى انا زهقت قصايا تعمل فيها شغل هتقولي نفس الكلام بتاع مين؟ بتاع الايكو القصايا بس هنعمل حاجه هخش القصايا من فيه وقال ايه؟ من فيه وفينا كيف؟ رايت اسم رايت بنسل واقف واخد عيني ده ابعتها لمعمل هيقولوا لي ساتوريشن 50% اخش في البلموني اه واخد عين الدم هيقولوا لي كام؟ زاد ولا لا؟ واضح؟ عشان كده الاكسجين اللي طالع من الاوضه اكسجين سيتر مش كده ولا لا؟ والصبغه ممكن تعدي من اوضه للبلموني مش كده ولا لا؟ وممكن اصلا تعدي من البلموني عليها فجاه بقت ايه؟ التريتمنت يا ميديكال الميديكال تلاقي سجاد وماتك وماتك عرفت الموضوع اي كلام وتلاقي سجاد انفكتيف صح ولا لا؟ كان عندها عامله وتلاقي سجاد وماتك فيفر اللي هو عنده ماتك فيفر هو ايه الفنجان هنا؟ اي صم وبعدين هنعمل تريتمنت ضد ايه؟ كوميكيشن بس في حاجه تمام الاطفال وانا زي اللي بيكتبوها عندهم في الكتب بتاعتهم كان بيقول لك المشكله في العينين دول ان البروستاجلاندين ما قلتش صح؟ اللي هو البروستاجلاندين اي اللي بيعمل فازو فايريتيشن كانوا بيدوا الطفل لمده 6 شهور نون ستيرويدال انتي انفلامات الراس عارفين النون طيب؟ نون ستيرويدال انتي انفلامات دي بتقلل تصنيع البروستاجلاندين غير بتوع العيان لمده 6 شهور على انها تقلل البروستاجلاندين احتمال ان الضغط تستقل لوحدها بس النتائج كانت زي ده فاينلي ممكن ان هي تعمل سيرجيكال اول عيان يعملها نايم الكارديو الخاص وهي في البيت عند اكتر ايه بقى؟ هي مش عمليه اوبن هارت هو بيعمل انفيجن هنا فتح من الخير قدام البطل سخرابيطها وقافل وطالع كده مش اوبن هارت عملية سهلة ودفع فرد الارض يعني طب روح فتح الانتجن هنا قدام في الدكتور يروح رابطها يعمل لها طايق وبعدين يحفل السكين العملية بالظبط 14 دقايق ايه؟ أعوذ بالله لا دي مريعة يعني بناخدها كفاية لا دي لا مش هشتغل اه ما تشتغلش انا بقول خلاص مصري انا بس ربنا يعينهم العيانين لما بيطلعوا بره خلاص اقول لك على حاجه انا بقولها دايما ليكم كلكم خد زي ما انت عايز من الغني الدكتور بقول له خد زي ما انت عايز من الغني اللي معاه فلوس وانت الوحيد اللي بتعمل الشغلانه دي يعني انت الوحيد في تخصصك وكانك واحد غني خد منه زي ما انت عايز بس خلي عندك ده واعمل حسابك ان في جزء من اللي جاي ده على جنب تاخده وتطلع بيه على قصر العين وتطلع بيه على المستشفى عندكم الجزء ده يا اما تشتري بيه حاجات تشتغل بيها نفس البروسيجر تعالى قصر العين يعني في عينين قصر العين مثلا بنعتبر لهم دعامات دعامات ثمنها دعامات 6000 وفي 12 وفي 13000 ساعات القصر العين ما يجيش دعامات معلش بص دي اعمل حسابات رحمه بيبقى وشي محترم وفي هو اللي بيعمل كده يعني هو اللي علمنا كده يعني يبقى في جزء كده على جنب انت كسبت النهارده 10 قروش 3 قروش انت عامل حسابك ان هم ايه؟ مش دعاء طب وليه تجيبك لما تروح القصر العين؟ طلبت دعاء عشان تكتب العين ما فيش طب خد الثلاث قروش اشتغل الدعاء وارجع العياده بقى وشوف الرزق الحقيقي يا نهار اسمه نايم اليوم اللي هو تلاقي فيه عيان تعمل له حاجه ببلوشي ترجع العياده بقى بتاعتك وشوف والعيان بس يرجع كده بس يفتكر ان هو يقول لك ايه؟ ربنا يبارك. يا نهار يا ابيض. لا لا لا لا يا لا يا لا حاجه تقل. اما بقى انا مسؤول والله ما بتخيل. والله ما بتخيل. والله ما بتخيل. هو ما في يعمل كده. انا بقى مش مهم بس هو اللي انا ما بقعدش اتكلم عليه يعني قول يا او لا انت تسيبه كده بس ايه وتخليه هو يعقلها لوحده. وروح العيال امضي ليه واليوم اللي ما يتقابلش دي حاجه ثانيه. عايز اقول لك نايم او حاجه بلد تفهمش. اوعى تزعل العيانين من النوعيه دي. ابوس ايدك العنب وبلاش. هنا عنب وبلاش. لو زعل منك منتجع البس وحيطه. اصل هو لجا لمين؟ ما لجاش لفلوسه. مش قالك عارف فلوسه واحنا على الدكتور تاني. هو اتجه لفوق وقال له خد يا حقي بس. بس. هتتربى تربيه الدرس. هتتربى تربية عمرك ما احنا بنيها تحت فيك ويا ما اتبدعنا. مش بنقول الكلام ده علشان احنا رايح. لا احنا خلاص يا بابا. تبقى راسنا. دعنا العيانين في القصر العيني والعيان قال لك حسبي الله ونعم الوكيل. فاهم؟ كلمة السر. حسبي الله ونعم الوكيل تروح تقول على بس على الفلوس مشتركين مع بعض في الكومبليكيشن. كلهم بيحصل فيهم خاطئ صح؟ كلهم بيحصل فيهم أرينيا صح. كلهم بيحصل فيهم أيدمينجا اللوب صح. كلهم بيحصل فيهم إنفكتيف مع الـ ESD رير إنفكتيف إنترانيشن ESD S. كلهم تاني أولاد عندهم هاب. كلهم عندهم أرينيا. كلهم عندهم أيدمينجا صح. كلهم عندهم إنفكتيف مع هذا. كلهم عندهم بارادوكس كان امبوليزم. يعني ايه بارادوكس كان امبوليزم؟ في الورق. كلهم عندهم بارادوكس كان امبوليزم. يعني ايه بارادوكس كان امبوليزم؟ بصي يا ولاد. لو جالك عيان عنده امبوليزم في الفيمورال الفاظ. امبوليزم فين؟ فيمورال الفاظ. انت متوقع ان الامبوليزم ده جايه من الليف فينتريكل ولا غير؟ ها؟ ليفنت؟ طب لو عندك امبوليزم في اللاب يبقى متوقع تبقى جاي من غايب ولا من ليفنت؟ مفهوم ولا لا؟ جالك عيان مع ولاد ولا لا؟ جالك عيان عنده امبوليزم في البلمونري. قلت له بس يبقى الترومبس بتاعتك في غايب. فحصت لقيت الترومبس في الليفنت ولا حاجة. الترومبس عدت على الطريق الشام عن طريق الـ ESD أو الـ BSD أو الـ Beta Lactose. واحد من الشمال لليمين عملت الـ Embolus. ده اسمها Paradoxic Embolus. الـ Embolus طلع من مكان عكس ما هو متوقع. كلمة Paradoxic كان يعني ايه؟ العكس. واضح؟ وانت مش فاهم كده ماشي. وانت لو حصل اي دمينجر سندروم كان عامل يجي له امبوليزم في الفيمورال القاضي وتبقى تكون بس في الرايت فنتري. لما يحصل ريفرس القاضي ماشي. ده اسمه بارادوكس. كان بنفتح بقى وبعدين نسال يعني ايه بارادوكس كان امبوليزم. يبقى كلهم عندهم ايه ولاد؟ ارفيليا ارميا افكتيف اندو على الاي اس دي. عايز كده عندهم بارادوكس كان امبوليزم من الزمان. بس الدكتور يضاف عليها ان ساعات بتراكشر ولو في قاعد بتعمل فيزا كمان تفعلوها. اوكي هو الكيتيشن اوف ذا اور. للاسف الورق اللي انا كنت جايبه عشان الامتحان لو سمحت لو سمحت بص لي انا عارف ان انا نطق الايزومينجر والقاضي وارتيتيشن اوف اهو. يعني ايه كلمه ارتيتيشن دوت؟ بصوا لي لا ركز معايا خلاص. بص معايا يا شباب، ده اللي فندم طالع منه القوطه ولا لا؟ وعامل ايه؟ القاش. مين اللي طالع هنا؟ لا قلنا البريكيو البالك هيتقسم هنا هاي سب ليبيال وهاي كومن. بعدين هنا في لب كومن كوتد معايا ولا لا؟ وهنا في لب سب coarctation of the aorta معناها ضروري of the aorta الاورطه ضيق ضيق فين؟ بعد الاوريجن بتاع لسه فين؟ واضح؟ يحصلوا ناوي بتاع بعد الاوريجن of left of left واضح؟ دي ده بيحصل لانه في كونجنتال الرول بتاع الاورا الجزء ده المصل والفايبر تيشو كتير في فايبر ماسكولار هايبر بليس المنطقه دي عملت ولا لا؟ يعني الاورا المفروض ان هو نازل كده مش كده؟ الحته دي بتدخل فيها المصل وبيزيد فيها الفايبر تيشو الحته دي تبقى ضيقه مفهوم؟ زي ريتش طالع فيه ريتش سبور ورا راجع يعني مش هو داخل لجوه فاهمين ولا لا؟ معايا؟ يعني كواليتيش ما تشافش من اوروبا من بره. هتفهم حاجه؟ واضح؟ انت فايف وما ريتش جوه وحاصل الداون فين؟ مش معايا كويس لما يبقى في ناون هنا البريشر هنا يبقى يعني الابر بارت اوف ذا بودي يعني الابر ليب والهيد اند نيك البريشر فيهم ايه؟ طيب اللور ليب قدام اللي نازل تحت هيبقى ايه؟ السبع ولا لا؟ صح ولا لا؟ شباب في حاجه كمان ما دام عندك ناوي ما عندك ناوي طالما الحته دي ضيقه الحته دي ضيقه ماشي شباب طالما الحته دي ضيقه والبريشر هنا عالي والبريشر هنا واطي بتفتح كولاترال عارفين الكولاترال هي كونكشن بتحصل ما بين الحته اللي البريشر عالي والبريشر فيها ايه؟ قليل فاهمين ولا لا؟ شباب الكولاترال هتبقى ازاي؟ هتبقى كونكشن ما بين الديسيندنج اورطا اللي هو فيه بريشر ايه؟ قليل وما بين الارش اللي هو البريشر فيه ايه؟ عالي. كولاترال الكولاترال دي هتتكون ازاي؟ الديسيندنج اورطا ده الديسيندنج اورطا بيطلع حاجه اسمها بوستيريو انتركوستال ارتري. بيطلع ايه؟ الديسيندنج اورطا ده بيطلع حاجه اسمها بوستيريو الكوست جاي من ورا قدام لان الديسيندنج اورطا ورا بوستيري صح ولا لا؟ فبيطلع بوستيري ده كوست السب كليفيان اوف طالع منهم ايش اسمه انترنال ميموري بيسبلاي ايه الانترنال ميموري؟ نفس كل واحد منكم يضرب نفس الطريقتين اولا انترنال ميموري بتفكروا في ايه؟ اسمه internal memory يبقى في supply ليزر system واضحة internal memory يا صاحب انتي internal memory بس بيدي بس internal memory اه نزل كده بيدي anterior intercostal بيدي ايه؟ بيحصل انا سموز بيحصل بيحصل أناستموز ما بين الأنتيريور إنتركوستال والبوستيريور إنتركوستال. البوستيريور إنتركوستال كده منين؟ الاستندنج اللي هي المنطقة اللي البريشر فيها إيه؟ قليل، والإنترنال ماموري هي من المنطقة اللي البريشر فيها لما في أناستموز بين المنطقة اللي فيها بريشر عالي والبريشر قليل. في أناستموز تاني؟ الأكسلري عارفينه؟ دي السكابيلر برانش اللي برانش ياخد حوالين السكابيلر والصب ليفل دي حاجة اسمها ترانسفيرس فايكل رايح برضه ناحية السكابيلر فبيحصل على سموث برضه حوالين السكابيلر طب عندنا كلها ولا لا؟ عارف؟ سؤال بقى البريشر هنا ايه؟ ايه اللي يحصل في الليفل يحصل الفنتيكولار هايبرتروفي اند دايليتيشن على هذا يحصل الفنتيكولار هايبرتروفي اند دايليتيشن ايه كمان ركز معايا في اسوشيشن يعني ايه اسوشيشن العيانين اللي عندهم كوانكيتيشن الضغوطة اللي مشهور ان معاها at the same time beta inductors of you يعني هم عندهم كوانكيتيشن اللي معاها at the same time is beta inductors of you مفهوم؟ ومعاها ايه كمان؟ العيانين اللي عندهم كوانكيتيشن كتير قوي اللي عندهم ترنر سيندروم ايه الاخر ده؟ جميل مشهورة جدا شورت وعندها ويبنج اوف ذا نيك يعني ايه ويبنج؟ التفكير بتاعها ستريتشبل يعني زي فرقته زي تعبان عارفين وعندها انكريس كارينج انجل عارفين يعني انكريس كارينج انجل؟ يقول لك في انجل اسمها كارينج انجل لما ابتدي ايدي مش ستريك في انجل 15 درجة عرض ولا لا؟ الانجل 15 ديجري الفيميلز دول بيبقى عندهم الانجل ده الصفحه بقى فانك عامله لك كده وفايدر ويب بيشوفك كتير قوي بتكلم عليك بتكلم على الولاد بيشوفك كتير قوي بقى في منهم سيارات ما صباح الخير وفايدر لك الويب وعايز ايه على الصبح؟ عارفينه؟ هو مش عندكم خالص عندنا في الكلية كتير عندنا حياتي ما بتشوفوش انتوا هتوحشوني يا ولاد ترنس سيندروم كلمة قصيرة عندها انجيل كارينج انجل وعندها ويبنج اوف ذا نيك وعندها بولي سيستيك اوفر يبقى عندهم كواكي لكن مش دي المصيبة العينين دول كمان يبقى عندهم باي كوز من اوت اوف ذات فاهمين؟ بدل ما يبقى يبقى تو كوز سوري بدل ثلاثة وعندهم انيوز في السيركل اوف ويلز في البرين في كونكشن اوف لابس اسمها السيركل اوف عندهم فيها انيوز دي مصيبة يعني البريشر عندهم في الهيدا ميك ايه؟ وعندهم انيوز في الهيدا يحصلون طبعا كنايت هيموريج هيموريج مفيش عالي محصلة هيموريج على فكرة أنا مش حافظ في الكواليتيشن غير دول أنا مش حافظ غير دول بصوا حالات بس لما تقول لك البيكتشر دايما تحفظ لأن الكي وورد يا بس أنا مش حافظ المواضيع بصوا معايا كده عايز أقول سيمبل البريشر في الهيدا نيك ايه؟ العادي كانت بهيدا تيرا تاس وش كانت ايه بيس تاكسز البريشر في الولا دي هاي دي كانت بجابة فاتيك كلونيكيشن تبقى اول راح نخلص منها الكولاترو موجودة حوالين ايه؟ بس كابلة العادي يحصل له بيل في الشغل الكولاترو ضغط على العظم مفهوم الهيدا ولا لا؟ الكولات بس حواليه سكابنا ضغط على العضو ولا لا؟ بتعمل بين ان الشولدر عندهم left ventricular hypertrophy dilatation كده في symptoms of left ventricular failure lung congestion هو معناه dyspnea و couple of losses of consciousness infection. لو حصلت العيان ممكن الاقي عندها turner ودي تبقى symptoms of the core. ممكن عيني كده في complications في سوء الصف اثنايد من دول بقى. تعالى جينوسايد انا نعمل جنرال طيب اول حاجه هلاقي بريشر في الابر ليمب عادي حيل البريشر في الابر ليمب والبولس في الابر ليمب سترونج بولس اللي هو نص اللي هو ليمب هيبقى ويك بولس. لما افحص العيان هلاقي كلها ازاي بنقول العيان بتقول العيان يعمل كده يا ولاد يقعد ايده كده ايده هانجينج ان فرونت اوف هيز بودي مفهوم ولا لا؟ بص انا لما اعمل الحركه دي اللي هيحصل في الاسكابيلا طبعا لما اعمل كده الاسكابيلا ايه؟ يبعدوا عن بعض ولا لا؟ الاسكابيلا لما يبعدوا عن بعض هتبان الكولاترال اللي حواليهم الاسكابيلا يبعدوا عن بعض هتبان الكولاترال اللي حواليهم دي اسمها سوزمان سايد سوزمان وليا اسمها سوزمان اسمها سوزمان تايم مكتوب عنده بص لي هنا يا ابني زي كده لو فحصت العيال هيلاقي عنده بايلاترال بيزل ممكن الاقي عنده فيتشرز اوف تيرنر من جوه مفهوم ولا لا؟ طب بالله عليك لوكال اكزامينيشن عشان نمشي ابيك يبقى شفت فين؟ سبع اولاد. اقصد ده مين اللي كبر؟ هيبقى ديفيوز ولا نوكلاي؟ ولا هيبقى دايناميك؟ البريشر هنا يخفض. يبقى ليفنت عشان يضخ دم لازم يكون باك بوزيتيف ويفضي في وقت. زي لما يشرش البريشر قدامه عالي هيفضي في وقت قليل ازاي؟ يبقى بوزيبل اند سستينت هيبقى هيبك. عليه بلان شيلوني يا ولاد عليه بلان باص سنة في حاجة تقولوا بالمونري أوضه ماشي ايه عايز عنده هايبر تنشن يبقى في بال يبقى جاستك في حاجة مش منتين بس هتصاب قوم السكت علي على واطي في ثلاث لو دخل ظهار هيتبع فين؟ في فوق عندهم هايبر تنشن عندهم هايبر تنشن في فوق ولا لا؟ على اوبننج ستاب الشيكش كليك على كم المركز فضلت مع بعض